مش هتمطر دلوقتي؟ انا ما سمعتش كلمة هتمطر دي في اسكندرية خالص. هتشتي عندكم تقوليش هتمطر. المرة اللي فاتت احنا ابتدينا نتكلم في السوبر فيجن. في لسه برضو اختلاط ما بين السوبر فيجن والبلانينج. مش كده برضو؟ انا اللي ذكرته انا ما شرحتش بلانينج. انا كل اللي بقوله انه الاتي لا يعتبر سوبر فيجن ولكن يدخل تحت البلانينج. بحيث ان احنا نبقى عارفين ان في نقطة فصل بين السوبر فيجن والبلانينج. هنتكلم النهاردة تاني بحيث ان احنا نسترجع بالظبط احنا كتبنا او قلنا ثلاث حاجات مش كده برضو؟ ثلاث حاجات المرة اللي فاتت من وظائف الـChief Audit Executive كمسؤولية نهائية بشأن السوبرفيجن. تعالوا بسرعة كده نفكر مع بعض الكلام اللي قلناه ونفصل ما بين السوبرفيجن والبلانينج عشان ما نتوش في النص. أول عبارة قلناها تكليف المعايير، البروفيشنال ستاندردز بالسوبرفيجن كمسؤولية للتشيف اوديت اكزيكتيف. The professional standards state that the chief audit executive is responsible for providing appropriate engagement supervision. Appropriate ايه؟ engagement supervision. يبقى لما تحب يا واد يا فلة بقى تسمي التسمية الكبيرة لموضوع السوبرفيجن اللي انا كنت بتكلم عليه تسميه سوبرفيجن وقبليها كلمة السوبرفيجن اثناء ايه؟ اثناء الانجيجمنت. يعني تقدر تكتب كده انجيجمنت سوبرفيجن. انجيجمنت سوبرفيجن. يبقى اذا اللي احنا نتكلم عليه كله هو ايه بقى؟ انه من خلال البروفايدنج للابروبريت انجيجمنت سوبرفيجن ما بيعملهاش بنفسه. بيكلف بيها مين؟ سوبرفايزر. السوبرفايزر ده رئيس وحدة مراجعة، يا رئيس الفريق، يا بنسميه المانجر، يا السينيور اوديتور، واتيفر بحسب التكلفة. تكلفة فيها 10 تنفار يبقى لهم اوديت مانجر مثلا، تكلفة تانية فيها 3 يبقى لهم السينيور هو السوبرفايزر. اذا السوبرفيجن اللي بتكلم عليه هو ان اعلى رأس على مستوى التكلفة تقوم بالاشراف اثناء الانجيجمنت. سواء بقى الانجيجمنت ده كان باوديت او كان باني كونسلتنج او اي ايه وظيفه هتقوم بيها، وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي. تمام. لكن المعايير قالت كده وقالت ان المسؤوليه النهائيه هنسالك على هذا النظام واي اخلال في يمين يا تشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى بالرغم من ان التشيف اوديت اكزيكتيف بيعمل اوثوريتي ديليجيشن على مستوى كل تكليفه بين السوبرفايزر العملي دي فلان والسوبرفايزر العملي دي فلان، لكن في الاخر في مسؤوليه نهائيه على من فوض السلطه. عشان كده تشيف اوديت اكزيكتيف هاز التيميت ريسبونسبيلتي فور سوبرفيجن. مش المانجر، مش السينيور، مش السوبرفايزر بتاع كل انجيجمنت. دي مش معناها ان المانجر او السوبرفايزر ملوش مسؤوليه. هو ليه مسؤوليه، بس المسؤوليه دي قدام مين؟ قدام الوفاء بمتطلبات الاشراف على مستوى كل تكلفه قدام اللي فوض السلطه اللي هو التشيف اوديت ايه؟ اكزيكتيف. تمام. البروفيشنال ستاندردز قالت the engagement should be properly supervised، يتم الاشراف عليه بالشكل الملائم. الملائمه ما تعنيش ان مجهود الاشراف واحد على كل انجيجمنت، يعني مش متساوي على مستوى كل انجيجمنت، وكمان مش متساوي مجهود الاشراف على كل فيز اثناء الانجيجمنت، على كل مرحله في الانجيجمنت. ولكن استخدمت اللفظ المرن عمليا فبتقول لك بروبرلي سوبرفايزد، كل تكلفه يجب ان يتم الاشراف عليها بشكل بروبر، بشكل ملائم، تو انشور، عشان نتاكد الهدف النهائي من اي انجيجمنت ان احنا نادي الهدف الانجيجمنت ده، علشان نشوف الاداره دي حتى كنترولز ولا لا، الهدف عشان نعمل اسسمنت للكنترول، الهدف واتيفر، يبقى هدف الاشراف في الاخر وهدف المشرف على كل تكلفه يتاكد ان الاهداف اللي من اجلها الانجيجمنت دوت اتعمل تمت. يبقى ده الهدف النهائي، ده الهدف النهائي. عشان يحصل الهدف النهائي يبقى لازم يحصل الاشراف من الاي تو زي، من اول لغايه الاخر، من البدايه لغايه النهايه. يبقى اذا ده الهدف العام لفكره الاشراف، ضمان تحقيق الانجيجمنت للاهداف المطلوبه منها. To properly supervise it to ensure that ان الobjectives are achieved. واتشيفد بس اللي هو الافكتيفنس، لا اتشيفد بشكل ايه يا اولاد؟ بشكل فيه كواليتي، بشكل فيه كواليتي. وكمان يتاكد ان الافراد اللي تم الاشراف عليهم مهاراتهم عليت، لان في نوع من الاشراف يعلمك، في نوع من الاشراف يعلمك. فعلشان كده يتاكد ان مهارات الافراد عليت اثناء الانجيجمنت، لان ده نوع من انواع الايه يا اولاد؟ الكونتينوس بروفيشنال ايديوكيشن خلال المهام نفسها. عشان كده عند ستاف از ديفلوبد، مستواه عالي، الستاف يكون مستوى عالي. البروفيشنال ستاندردز قالت ان السوبرفيجن بقى مش بيشمل ان انا اقعد ابص بس، ده بيشمل عمليه ان انا الاحظ العمليه من اولها لغايه اخرها، العمليه الانجيجمنت يعني من اوله لغايه اخره. هنا واحنا بنتكلم في واجبات السوبرفايزر او المسؤوليات بتاعه السوبرفايزر، كان لابد ان احنا نقول انه في بعض المواضيع اسمها بلاننج، ودي منفصله عن فكره السوبرفيجن، بحيث ان احنا عايزين نحط نقطه فاصله او خط فاصل ما بين السوبرفيجن والبلاننج. طبعا هو اللي بيعمله ولا هو المسؤول عنه؟ لكن مش هو اللي بيعمله، مسؤوليه واحده. اي نو لكن هو لما هيجي السؤال هيميز، يقول لك ايه اللي من دول يعتبر بلاننج، ايه اللي من دول يعتبر سوبرفيجن، ايه اللي من دول ما يعتبرش بلاننج او سوبرفيجن. فلازم يبقى فاهم فكره السوبرفيجن معناها ايه. كون ان هو في ناس بتعمل بلاننج وانا ببتدي اتناقش معاهم وبقول لهم واي وبحسن من اسلوب البلاننج بتاعهم، يبقى ده اسمه بلاننج ولا سوبرفيجن؟ اقولها تاني، في ناس بتعمل بلاننج اثناء ما المجموعه بتاعه العمل اللي نازله للتكلفه بتعمل، مش البلاننج النهائية، مشروع البرنامج اللي هتشتغل عليه اثناء ما هي بتعمل المشروع، ده اسمه بلاننج، صح ولا غلط؟ طيب اذا تواجد المشرف وادلى برايه وابتدى ينظم الاراء دي مع بعض، يبقى بيعمل سوبرفيجن اثناء مرحله البلاننج. يبقى مين اللي بيدخل في مين اساسا؟ يبقى معنى كده ببساطه ان السوبرفيجن ممكن تتم حتى اثناء مرحله البلاننج. فتعالى نشوف التكليفات بتاعه المعايير. انا قلت يمكن دول اتحطوا تحت 8 نقط، بتخلص صفحه 208. اول تكلفه انشورينج ذات، على المشرف ان يتاكد ان الاوديتورز الساين دي مبنيه للمجهول، الاوديتورز الذين ايه تم تكليفهم. يعني معنى كده ان كل انجيجمنت في مجموعه من الاسماء باوديتورز هيتم تكليفهم. مين اللي بيكلفهم اساسا والبرنامج بتاع التكليف ده اسمه ايه؟ ده اسمه انيوال اوديت سكادول، انيوال اوديت سكادول، اللي هو انا حاططهولك في الفريم في صفحه 207 باسم ايه يا اولاد؟ باسم ان انجيجمنت وورك سكادول، اللي هو في الفريم ان انجيجمنت وورك سكادول. معناه الانجيجمنت وورك سكادول ده؟ ده جدول سنوي بيوضح ايه هي المهامات اللي هيقوم بيها كل انترنال اوديتور، التكليفات اللي هيقوم بيها، شامل التوقيت وشامل وشامل وشامل حاجات كتيره. مسؤوليه مين؟ مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى الاوديتورز الاسايند للتكلفه دي اللي جايين للمشرف ده تم تحديد اساميهم، يبقى انا ما بختارهمش. يبقى مش من وظيفه السوبرفيجن اختيار التيم اللي هينفذ التكليفه، لا، لان دي حته بلاننج، دي حته في البلاننج. يبقى عشان نعمل هنا بقى جدول، اقول فلان وفلان وفلان للتكلفه الاولى، فلان وفلان وفلان للتكلفه الثانيه، فلان وفلان وفلان للمهمه الثالثه، ده بلاني موجود فين؟ موجود في الانجيجمنت او الانوال ورك سكادول. تعال نعرف مع بعض الانوال ورك سكادول في كلمتين. Animal work schedule describes that activities are to be performed. What activities؟ يعني ما هي الأنشطة اللي هقوم بها؟ ما هي التغطية اللي هعملها؟ أغطي إدارة إيه وإيه وإيه بإنجيجمنت؟ دي التغطيات اللي أنا ناوي أغطيها. الإدارات التي سوف تغطى خلال السنة القادمة. وين؟ تنتكف كده في شهر كذا وفي شهر كذا وفي شهر كذا الإدارات كذا وكذا وكذا تتغطى. When they will be performed and the estimated time required وهتتغطى في شهر كذا لمدة 45 يوم وأيضا الأفراد اللي هيغطوها. يبقى معنى كده الأساينمنت بيتم للأفراد حتى في الإنجيجمنت ورك سكادول. إذن أول حاجة دلوقتي أنا أتأكد بقى من إن الأفراد دول اللي نازلين التكلفة دول بالمنطق ده إشراف بقى تتوافر فيهم المهارات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة المهمة لكي يتحقق الهدف. يبقى ده نوع من الإشراف. عشان أقول فلان ده ما ينفعش لأن مؤهلاته ما تتناسبش مع طبيعة المهمة. ده نوع من الإشراف. وطالب هنا بإيه بقى؟ وأطالب بتبديل هذا الفرد. أو إن أنا بعرف خلاص إن في ليميتيشن على حدود قدراته في هذه الجزئية فأشرف أكتر عليه. يبقى أول نقطة ensuring that the auditors assigned to the engagement process. مالهم بقى يا أولاد؟ ليهم بقى هنا عندهم having requisite knowledge اللي هو knowledge المطلوبة وكمان السكيلز المطلوبة. وإذا كانت المهمة أو التكلفة ليها ذات طابع خاص يعني محتاجة مهارات إضافية and the other competencies to perform the engagement. تمام؟ يبقى ده يعتبر إشراف. يبقى الإشراف هو التأكد من المستوى بتاع الناس اللي assigned على المهمة وإني المؤهلات بتاعتهم تتناسب مع طبيعة التكليف. ولكن ده بقى ما يعتبرش إشراف. ولكن دي بقى ابتدينا نقول ده ما يعتبرش إشراف. طب supervision does not include assigning staff members. يعني مين ومين ومين هينزل على التكليف ده بالسوبرفيجن. ولكن ده بلاني ده بالظبط كده الله ينور عليك اللي هو في الانوال اوديت ايه سكادول او الانجيجمنت اوديت سكادول ورك سكادول. حتى ما بقولش اوديت ورك لان الورك قد يكون فيه اوديت ونون اتستيشن سيرفيسز وكونسلتنج جميع التكليفات اللي هتتكلف بيها اداره العمل في او العمل في اداره الانترنال اوديت. But supervision does not include assigning staff members to particular engagement because engagement resource allocation. اقصد هنا بالresource allocation بشريا وماديا. Resource allocation بشريا وماديا ضفلها كمان وطيب. البادجت كلها. بادجت فلوس staffing وايضا الوقت نفسه. Is a planning function مش supervisory function. An engagement board واحنا اتكلمنا عليه اللوحة الفلينية اللي بيظهر فيها مين اللوحة الفلينية دي؟ اسماء الافراد والمهام المكلفين بها على مستوى كل ايه تكلفة من التكليفات لمدة سنة. لمدة سنة. يبقى ده اسمه an engagement board. يبقى ال engagement board ده اللي بتلزق عليه ايه؟ اللي بتلزق عليه ايه هي المهام اللي هتتم خلال السنة الجاية ومين التيمات بالافراد بتاعتهم اللي هينزلوا. يبقى الانجيجمنت بورد ده تول للاشراف ولا تول اساسا جايه من التخطيط؟ ملهاش دعوه بالاشراف صح ولا غلط؟ تمام. ده اول طبيعه من طبائع الاشراف التاكد مدى ملائمه عناصر الاستاف اللي موجود كتيم مع طبيعه المهمه. 2 during the planning خلال مرحلة التخطيط اي انجيجمنت بيمر بكذا حاجة يا جماعة بيمر بكذا مرحلة. المراحل بتاعته مرحلة البلانينج بعد كده مرحلة الفيلد وورك بعد كده مرحلة الفاينل ايفاليويشن التقييم الكلي للامور بعد ما جمع كل ادلة الاثبات واشوف ازاي الفايندينجز والكونكلوجنز بتاعتي متماشية مع بعضها ثم مرحلة الكوميونيكيشن ثم مرحلة الفولو اب. دي الخمس مراحل الأساسية في أي مهمة تقوم بها الـ IAA. 1 مرحلة البلانينج. 2 مرحلة الفيلد وورك. 3 مرحلة الـ Overall Evaluation شاملة الـ Exit Interview. ثم بعد كده مرحلة الـ Communication اللي ببعت فيها التقرير للـ ODT. ثم مرحلة المتابعة عشان النظام يرد على بعضه اللي هو الـ Feedback. دول مجموعة الفيزيز. لما تيجي تسألني المسؤولية بتاعت السوبرفيجن بتبتدي فين وبتنتهي فين؟ From cradle to grave، من المهد للحد، من اول البلانينج تبتدي مسؤوليته، مش مسؤولية بلانينج كسوبرفيجن، يتدخل اثناء البلانينج بصفته سوبرفايزر، وتستمر مسؤولية السوبرفيجن في المتابعة للعمل الميداني وفي تقييم كل اوراق العمل لملاحظة هل التقرير فعلا مكتوب بشكل سليم ولا لا، ثم مرحلة بعد كده ارسال التقرير ومرحلة الفولو اب. يبقى من الكريدل الجريف بتستمر. فعشان كده انا ابتديت قلت ايه في اول مرحلة من المراحل لتكليف الانجيجمنتس كلها ديورنج ذا بلاننج، خلال بقى مرحلة التخطيط اوف ذا انجيجمنت، بيبقى المهم هنا الاشراف بروفايدنج ابروبريت انستراكشنز، تعليمات، مش تعليمات تخص التخطيط، تعليمات تخص كيفية تنسيق العمل ما بين القائمين بالتخطيط. مين القائمين بالتخطيط؟ حد ما نسجلش اسمه؟ خلال عملية التخطيط انا ممكن اتدخل كمشرف، وده بيجود عملية التخطيط وبيضمنها وبيقويها. ازاي؟ ان انا لما اشوف النهاردة مجموعة الافراد، ممكن يكون رئيس المجموعة شاف على سبيل المثال، ما احنا اخذنا اساليب كتيره في الاداره، بيديهم الصلاحيه علشان يخططوا، لكن هل معناها ان المشرف ينسحب تماما من عمليه التخطيط؟ ممكن يشتغل كشير، كراجل كوردينيتور، ينسق ما بين الافراد اثناء عمليه التخطيط. يبقى اذا ليه مسؤوليه اشرافيه في التخطيط. The professional standards states that the chief audit executive, not the supervisor, should establish. ده بكلمك هنا ايه بقى؟ بكلمك مسؤولية على الشيف اوديت اكزيكتيف في التخطيط. قسمت هنا التخطيط لكم نوع؟ اثنين. التخطيط السنوي، الباراجراف ده هيتناول الخطة السنوية، ودي مسؤوليتي للشيف اوديت اكزيكتيف، ده تخطيط. وايضا على مستوى التخطيط على مستوى كل انجيجمنت. فالباراجراف اللي جاي دوت تكليفات المعايير، ده بقى تكليفات ايه؟ بالسوبرفيجن ولا بالتخطيط؟ طب بتقولها ليه في السوبرفيجن يا فليب؟ عشان افصل يعني ايه سوبرفيجن ويعني ايه تخطيط. تمام الفكره؟ فتعالوا نشوف المعايير بتقول ايه. The professional standards state that the chief audit executive, not the supervisor, should establish risk based plans. يعني الخطه اللي هيقوم عليها السنويه، اللي هي خطه ايه؟ هنراجع وهنقدم خدمات الانترنال اوديت اكتيفيتيز في اي ادارات في المنشأة، ده هتقوم على ايه الاولويات بتاعة تقديم خدمات الانترنال اوديت اكتيفيتيز لجميع ادارات المنشأة، ايه الاساس فيها بالظبط كده؟ ريسك بيست بلان، يعني الخطة السنوية اللي هتشمل هنراجع ايه وهندخل نبص على اعمال اي ادارات، تاخد ترتيب وبريوريتي اولويات بحسب مقدار الريسك المتوقع. الريسك دوت نتيجة ايه؟ نتيجة العوامل اللي متعرضة لها، اعمال كل سيكشن او قسم او ديبارتمنت موجود في المنشأة، بلس الشارجمنت بتاع للشيف اوديت اكزيكتيف لانه مهني اساسا. الله، يعني عايز تقولي ان الخطة السنوية بالكفرج اساس بنائها كله ريسك بيست. يبقى لما نقول المنطقة دي هنقعد نرجعها شهرين، ومش هندخل المنطقة رقم اتنين، لان المنطقة الاولى هاي ريسك اريا. تمام؟ فالتشيف اوديت اكزيكتيف مش السوبرفايزر should establish risk based plans duty to determine، لكي يحدد البريوريتيز. البريوريتيز يعني انا عندي مهما كبرت عدد افراد الانترنال اوديت الا ان هم الريسورس دي نادرة، الريسورس البشري. Priorities of the internal audit activity. تمام. Consistent with، على أن تكون خطة ترتيب الأولويات في عملية المراجعة وخلافه متسقة مع أهداف المنشأة وتمشية مع الهدف الكلي، وإلا هيحصل impairment في الجول congruence. صح ولا غلط؟ تمام. Consistent with the organization goals by using risk assessment. يعني إيه بيعمل إزاي الأولوية؟ يقوم ساعتها بيعمل ريسك اسسمنت. يعني ايه ريسك اسسمنت يا اولاد؟ يعني يحاول يقدر مقدار المخاطر في كل جزئيه من اعمال المنشاه، ايا كان اسم الجزئيه، اداره، قسم، سكشن، وات ايفر بقى. يبقى باي يوزنج ريسك اسسمنت وكمان يستخدم الجانب الحكمي بصفته خبير and other judgmental processes. يبقى لما يدخل الاثنين دول في بعض فكرة الريسك اسيسمنت مع البروفيشنال جادجمنت بتاعه هيبقى عارف مين المناطق المور ريسكي عن اي مناطق فيقدر يحط الخطة السنوية على اساس انها ريسك بيست محددة الاولويات للدخول في المناطق المختلفة لاشمالها بعمل الانترنال اوديت اكتيفيتي. المعايير لغايه دلوقتي قالت الحته دي تعتبر تخطيط ولا تعتبر اشراف؟ ده بلاننج تخطيط ومسؤوليه التشيف اوديت اكسكيوتيف. تمام. زي بلاننج بروسيس انفولف اي عمليه تخطيط يعني وضع الخطه دي استابليشينج جولز طبعا ما هو اي خطه ليها هدف واذا ما حطيتش هدف يبقى معناها امال الخطه رايحه لغايه فين يبقى خطه بلا هدف تعني الضياع اساسا. تمام. engagement work schedules engagement work schedules ايه المره دي هو بيتكلم على ان engagement work schedule اللي فوق يعني معناها الخطه التي سوف تغطي كل الايه الادارات او جزء كبير من ادارات المنشاه بيزد على الريسك ايه ريسك بيزد يعني يشمل التخطيط زي ما احنا قلنا واحد الجولز بعد كده ان انا احط الخطة السنوية بتاعتي الستافينج بلانز والفاينانشال بادجت دي برضو جزء مهم جدا انا محتاج علشان تتأدى الخطة السنوية دي لكام واحد على اي مستوى من الخبرة على اي مجال من التخصص وهكذا وكمان البادجتز المالية محتاج قد ايه بدلات سفر محتاج قد ايه تعيينات جديدة محتاج قد ايه اقامة في فنادق بسبب اني ممكن اغطي بعمليات المراجعة دي اجزاء قد تكون لشركة مالتي ناشونال خارج حدود البلد الام كل ده تخطيط and activity reports. The chief audit executive should communicate الخطط دي كلها لمين يوديهم للاتنين زي ما انا قلت لكم مرة اللي فاتت للسينيور مانجمنت وللبورد اوف دايركتورز ليه؟ علشان يعديه العيب وده المعايير كلفته بكده. The chief audit executive should communicate the internal audit activity plans and resource requirements اللي هي متطلبات resource requirements بشرية ومادية including significant interim changes لو هو حب يعمل تعديلات للخطة وبالتالي يحط لنفسه امكانية ان هو يبقى عنده flexibility يعدل في بنود الخطة to senior management and board. وانا قلت لكم المره اللي فاتت وده رايي الشخصي بيقدمها للسينيور مانجمنت فور ريفيو وبيقدمها للبورد علشان الابروفال. ليه؟ لانه بس هو البعض بيقول السينيور مانجمنت والبورد الاثنين ريفيو وابروفال. يبقى في كل العمليات دي كلها انا بتكلم على تخطيط بقى على مستوى الانجيجمنت الواحد ولا تخطيط اوفر اول على مستوى اعمال الاداره بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي على مستوى السنه الجايه اوفر اول. يبقى ده تخطيط اوفر اول للسنة اللي جاية يبقى ده ملوش علاقة بالسوبرفيجن. سوبرفيجن does not include بقى لا يدخل ضمن مفهوم السوبرفيجن preparing preliminary engagement work program. ابتديت اتكلم في نوع تاني من التخطيط بقى التخطيط على مستوى كل ايه كل engagement. يبقى مش انا قلت اي engagement بيمر بخمس مراحل المرحلة الاولى هي ايه التخطيط المرحلة التانية هي الفيلد وورك المرحلة الثالثة هي عملية ان انا اعمل ايه overall evaluation اللي انا وصلت له عشان اكتب الرأي نمرة بعد كده اعمل الكوميونيكيشن نمرة اربعة ثم اتابع نمرة خمسة. فاحنا هنا بنتكلم على جزء تاني من ده فيز بقى بنسميه فيز مرحلة من مراحل الانجيجمنت وايضا على مستوى كل انجيجمنت لابد وان توجد بداية البداية هي التخطيط. التخطيط يعني معناها ان احنا ناويين نعمل ايه عشان نحقق الهدف من وراء الانجيجمنت. يبقى الاجراءات التي ننوي كمجموعة عمل نعملها مجموعة الاوديت بروسيجرز او مجموعة البروسيجرز بصفة عامة مش لازم تكون اوديت مجموعة البروسيجرز اللي ناويين نعملها الخطوات التفصيلية اللي ناويين نعملها علشان خاطر نحقق هدف البرنامج يبقى ده اسمه بريليمينري انجيجمنت بروجرام بريليمينري يعني مبدئي لسه ما خدش الابروفال. فالبريليمينري او المبدئي طالما هو لسه ما خدش الابروفال انا ممكن اتدخل كسوبرفايزر، ممكن اتدخل كسوبرفايزر فيه، لكن تدخلي فيه مش معنى كده ان انا اللي بعد البريليمينري. اللي بعد البريليمينري مجموعه الايه المشتركين في العمليه بتاعت سواء المراجعه او خلافه، فبيعرضوه عليا الفاينل ابروفال. اذا ممكن بقى هنا سوبرفيجن لا يشمل البريباريشن، لان دي مش مسؤوليتي انا ان انا اعمل بريباريشن للبريليمينري انجيجمنت وورك سكادول، لانه ده يعتبر صحيح انجيجمنت بلاننج ذات از نوت ان اسبيكت الذي لا يعتبر مجالا للسوبرفيجن. اولسو ان انا اقدر الاسكوب والتايمينج والنيتشر وخلافه، يعني كل دوت النهارده داخلين نراجع اداره معينه في احد المراجعات ولتكن كومبلاينس اوديت او اوبريشنال اوديت، يبقى ايه السكوب اللي احنا هنشتغل عليه؟ ايه طبيعه اللي هنعمله؟ طبيعه اوبريشنال اوديت. السكوب لغايه فين؟ الباوندرز اللي بنحددها، كثافه عينات الاختبار، الوقت المقدر ليها، كل ده وارد في الخطه. يبقى السوبرفيجن حيث يتاكد ان ما ورد في الخطه، لان في الخطه السنويه حددنا التايمينج بتاع العمليه دي والافراد، ما ورد في الخطه سوف يتم الالتزام به على ان تتحقق اهداف الانجيجمنت. يبقى ده الهدف بقى ان السوبرفيجن عايز يتاكد من ان ده هيحصل. Also determining the engagement scope ده يعتبر فكره بلاننج بحته نوت سوبرفايزوري. اذا هنا يبقى اتكلمت على نوع تاني بقى من الخطط، وده نوع تاني من التخطيط. ده التخطيط على مستوى كل ايه؟ كل انجيجمنت على حده. طبعا التخطيط على كل مستوى انجيجمنت بيدخل فيه مراحل كتيره جوه الفيز الواحده، مجموعه مراحل زي ان انا ابتدي كمجموعه عمل نقرا عن الاداره دي شويه، نفهم تاريخ الاداره دي شويه، نشوف مؤشرات الصناعه في الاداره دي شويه، نبتدي نعمل لهم زياره ميدانيه، نبتدي نقعد مع المانجمنت ونتكلم شويه، نبتدي نشخص الحاله بتاعتهم، نبتدي نبص بعينينا ونقدر اشكال الريسكات، نبتدي نعمل اسسمنت بقى للكنترولز اللي موجوده ومدى قوتها. بعد كده بنرجع كمجموعه عمل بتصور مبدئي على ايه هي بقى الخطوات الفنيه المفروض ان احنا نعملها، اللي هي البروسيجرز بقى اللي من خلالها عايزين نحقق هدف الانجيجمنت. يبقى ده اسمه البريليمينري انجيجمنت سكادول او بروجرام. هنا بقى يبقى الورك بروجرام اللي تحت ده اللي انا كاتبه لك ورك بروجرام، ده بقى لما يعتمد هيبقى اسمه ورك بروجرام. قبل ما يعتمد يبقى اسمه ايه يا اولاد؟ زي ما انا كاتبها لكم فوق، بريليمينري انجيجمنت ورك بروجرام. يبقى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بريليمينري يعني مبدئي لسه ما حصلش الاعتماد عليه. لو انا كمشرف اقتنعت بيه واقتنعت باللي جوه ومضيته ده اشراف، لكن اعداده لا، تنفيذه مش مسؤول عنه لكن مسؤول عن متابعته. يعني تفرق كتير. لما اعتمدوا يبقى المفروض بقول لهم يلا يا اولاد معاكم ربنا ابتدوا تنفذوا، اسيبهم اروح البيت ولا تابع؟ يبقى متابعه الورك بروجرام بعد اعتماده سوبرفيجن، لكن اعتماده لكن اسف المشاركه فيه مش ايه؟ مش سوبرفيجن. تعال نشوف الورك بروجرام. ورك بروجرام اتشيف، الورك بروجرام يجب ان هو يركز على واحد الاوبجكتيف. الاوبجكتيف طبعا علشان خاطر تحقق الاوبجكتيف من وراء الانجيجمنت لازم تعمل ستيبات، ستيب 1 2 3 4. يبقى كلمه بروجرام يبقى مجموعه تفصيليه من الخطوات. كلمه بروجرام مجموعه تفصيليه من الخطوات ستيبس، كل ستيب فيهم بتحدد ايه؟ هنا بتحدد بروسيجر او اكتر هتعمله عشان تاخد خطوه في الطريق لاداء الهدف العام. should be developed and recorded in advance. طبعا هنا ادفانس من ايه؟ ان ادفانس يعني مقدما. مقدما من ايه؟ من الفيلد وورك. قبل الفيلد وورك، قبل ما ادخل على الفيلد وورك يبقى لازم معايا الانجيجمنت بروجرام. زي بيتكلم على الورك بروجرام، زي دوكيومنت زي انجيجمنت بروسيجرز، زي دوكيومنت زي انجيجمنت ايه بروسيجرز اللي هي الاجراءات. لكن اللي فوق لما اتكلمنا على الانجيجمنت ورك سكادول قلنا ايه هي الاكتيفيتيز اللي هتتغطى وامتى وايه الزمن التقديري. لما كنا بنتكلم على سكادول سنوي قلنا ايه الادارات اللي هنغطيها، ما كناش بنتكلم على بروسيجرز، قلنا هتتغطى في الفترات امتى ومده قد ايه. لكن هنا بنتكلم على ايه هي تفاصيل فنيه بقى بروسيجرز اللي هنعملها عشان نعمل ايه؟ عشان نحقق الهدف بتاع الانجيجمنت. انا بتكلم بالصفق على انجيجمنت واحده. the documented engagement procedures such as those for testing and sampling. ازاي اعمل تيست؟ ازاي اعمل sampling؟ شكل العينات اللي الجأ لها statistical ولا non-statistical. كمان يذكر في the objectives of the engagement, وده اول حاجة طبعا بتتذكر فيه. ويحدد كمان السكوب, وتحديد السكوب دي عملية بلان ملهاش علاقة بالسوبرفيجن, بس علي ان انا ممكن اقول السكوب اللي انتوا بتتكلموا فيه كسوبرفايزور كبير او صغير قبل ما اعتمده ممكن اعلق عليه, لكن مش انا اللي حددته, لكن ليا رأي فيه. رأيي في محتويات الاوديت بروجرام البريليمينري اوديت بروجرام او انجيجمنت بروجرام قبل اعتماده كلها سوبرفيجن. رأيي فيه قبل اعتماده كله سوبرفيجن. كمان الديجري والنيتشر والاكستنت اوف تيستينج. And يتحدد كمان في الورك بروجرام التكنيكال اسبيكتس, المواضيع الفنيه زي طرق سحب العينات, زي طرق تقييم المخاطر, زي طرق تقييم العينه بعد ما خدها, وهكذا. ريسكس كمان بروسيسز اند ترانزاكشنز تو بي examined. يعني بيحدد بقى الايه الاكستنت بتاع الاكزامينيشن الباوندريز, هفحص ايه وايه وايه وايه, لان دول كلهم متعلقين بهدف هذا البرنامج. طبعا before work programs are developed the internal auditor should review, ده كله في برضه في البلاننج. before the internal work program is developed يعني هو لسه ما اتكتبش, يبقى عشان اكتب ايه الخطوات, ما انا لازم الاول اكون قريت عن المكان اللي رايح افحصه, عرفت وضعيته في الصناعه, خدت تور في الجهه, قعدت شويه مع الاداره, جمعت شويه بيانات علشان ابتدي افهم هكتب ازاي هذا الورك بروجرام. فبيقول لك ده كله في اثناء مرحله التخطيط بيتم, مجموعه العمل بتروح وتزور. هل زيرو اشراف في الحته دي؟ مين قال الكلام ده؟ المشرف قد يكون متواجدا في المراحل الاولى حتى قبل البدء في البريليمينري ورك بروجرام بتاعي. The internal auditor should review background information عن الإدارة اللي أنا نازلها, زي إيه هي أهداف الإدارة اللي أنا نازل لها, وهل أهداف الإدارة دي بتتمشى ولا بتتمشاش مع أهداف التنظيم, and if appropriate إذا كان ذلك ملائما أبتدي أعمل survey وأقعد مع بعض الموظفين للإدارة دي ونتكلم مع بعض. The survey involves familiarization, ان انا اولف عيني اشوف ابتدي اتعود على البيئة المحيطة بالعمل اللي انا ناوي اعمل عليه الورك بروجرام. with activities, risks and control. identification of areas for engagement emphasize, وهي المناطق اللي انا اشوفها بعيني اثناء السيرفي ضعيفة ابتدي اقول لا الحتة دي تعتبر red flags اللي هو ريسك فاكتورز, وبالتالي الريسك فاكتورز موجودة فيها, ومن ثم ابتدي اضغط عليها شوية عشان احطها في دماغي عشان انزلها في البريليمينري انجيجمنت بروجرام. لو اعتمدوا المشرف هيتحول الى ورك بروجرام شامل مجموعة الخطوات الواجب عليها انها تمشي عشان نحقق الهدف. انت كمان ساعات بيبقى المجموعة دي بتقعد مع الادارة solicitation يعني ask للcomments and suggestions والاقتراحات from engagement client, اللي هو تقولوا الاقتراحاتكم ايه, مصادر الضعف اللي عندكم ايه, طب الاهداف بتاعتكم انتوا راضين عنها ولا مش راضين, طب طرق الاداء, طب ايه المشاكل بتواجهكم. يبقى ده كله يبقى كأن عملية التخطيط على مستوى كل engagement دي اسمها الفيز الاولى, على مستوى كل engagement دي اسمها الفيز الاولى, دي بتتم جواها ثلاث مراحل. المرحلة الاولى هي ان انا ابتدي اعد للتخطيط, ابتدي اعد للتخطيط, ان انا ابتدي اعمل familiarization واجمع background واعمل survey وانزل واعمل communication, الم كل الملاحظات والفكر دوت ابتدي ادونه في عملية preliminary work program. البريليمينري برضو ممكن يكون متواجد فيه المشرف, لكن بعد المرحلة بتاعت النهاية يعرض على رئيس المجموعة لاعتماده, فاذا اعتمد تحول الى ورك بروجرام بمجموعة الخطوات التفصيلية. دور المشرف متغلغل في هذه العملية التخطيطية, يبقى شو بقى الاشراف جوه التخطيط في الحتة دي. يبقى نيجي للوظيفة الثالثة, ودي بتتم في اخر مراحل التخطيط وبداية الاذن بالفيلد وورك. دور المشرف approving the engagement work program, once in هو approved تحول الى كأنه budget بالنسبة لي, كأنه standard ينفذ على هذا الاساس. يبقى معنى كده ان دي اخر مرحلة التخطيط على مستوى الانجيجمنت, بيعمل approving يبقى ده supervision. بعديها ابتدينا ندخل على الفيلد وورك بقى، العمل الميداني. ليه دور في العمل الميداني؟ دوره انه يقوم بالعمل الميداني نيابة عن المجموعة ولا يشرف عليهم؟ يشرف، يبقى يعتبر اشراف، ولكنه مش شرط انه هو يقوم بالعمل الميداني نيابة عنهم. تعال نشوف بقى دوره الاشرافي فيها. during the field work phase، خلال مرحلة الفيلد وورك، ودي المرحلة رقم 2 في اي engagement اللي هو الفيلد وورك phase of the engagement، seeing that the approved engagement work program اللي هو وافق عليه is carried out. كلمة carried out يعني ينجز. يعني ايه ينجز؟ يعني يتم الالتزام به زي ما هو مكتوب. unless، الا اذا كان هناك تغيرات. التغيرات دي يتخذ اذنه فيها ولا هو راس كرومبا؟ يبقى ده نوع من الاشراف، انه لازم يتخذ اذنه فيها. يبقى changes are both justified، لها ما يبررها، and authorized عن طريقه، يبقى سمح بها، صرح بها by the supervisor. يبقى اذا دور السوبرفايزر في الاشراف يلاحظ العمل الميداني ويشوف مدى مطابقة ما يتم من اجراءات مع الموجود في البرنامج، وايضا لابد وان يتأكد من انه اذا كان هناك تغيرا يكون هذا التغير justified، يعني له ما يبرره، وان يوافق عليه. لكن لو ما وافقش عليه يبقى هنا ما المفروض ما يكملوش على هذا التغير. But supervision does not mean actively participating، هو مش شرط انه يحط ايده مباشرة في الفيلد وورك وهو يجمع دليل اثبات لينفذ الاوديت بروسيجرز، مش مهمته ابدا in the performance of procedures. طبعا بيحتاج متابعات، وكل ما بتقرب فترة المتابعة بتبقى افضل، فممكن يكلف كل مجموعة او كل مرؤوس على حدة بان هو يقدم له عملت ايه خلال امبارح او عملت ايه خلال الاسبوع اللي فات. فاذا هنا في تقارير المتابعة بقى، في تقارير متابعة weekly status report. عارفين يعني ايه status؟ الوضعية من البرنامج. يعني انت ليك البرنامج مثلا هتشتغل في كيت وكيت وكيت وكيت، طيب المفروض الاسبوع اللي فات ده اشتغلت ووصلت لغاية فين؟ ده اسمه الويكلي ستيتس ريبورت. اند تايم ريبورت، عشان يقول هل حصل التزام بان كل تكليفة او كل مجموعة من الاجراءات قمت بيها في الوقت، ولا عامل ديفيجن في عنصر الوقت، يعني متأخر ولا مش متأخر. ده اسمه تايم ريبورت. يبقى الاستيتس للمهمة، انت عملت ايه من الواجب الكلي ده كل اسبوع، والتايم ريبورت اللي انت عملته دوت، هل عندك انحراف في الزمن ولا ملتزم مع الزمن بتاع ادائه. كل دي تولز فور سوبرفايزنج، يعني بيستخدمها فعلا المشرف عشان يتاكد ان هناك البروجرام ار كاريد اوت. كاريد اوت يعني تنفذ كما هي وجدت في البرنامج. تمام. في اخر مرحلة الفيلد وورك خالص بيبتدي بقى فيه هنا الورك بيبرز بتاعت المرؤوسين، بتثبت كل الملاحظات اللي شافوها، وبيبتدي بيتصاغ بقى منها، بيتصاغ منها الرأي المبدئي، ويكتب منها درافت التقرير المبدئي. يبقى ليه دور في العملية دي ولا ملوش دور؟ at the conclusion of field work، في نهاية العمل الميداني، على المشرف ان يحدد determining the engagement work papers او working papers، ان هو يقول هل هي adequately support the engagement observation ولا لا. لانه ممكن يلاقي المرؤوس كتب observation ملهاش ما يؤيدها في الوركينج بيبرز، يبقى ده وضع اشراف يقول له يا عم انت جبت نتيجة مش مبنية اساسا على اي حاجة في الوركينج بيبرز، جبتها منين؟ بنيتها ازاي؟ يبقى مدى كفاية الوركينج بيبرز وتأييد الوركينج بيبرز للأوبزرفيشنز وللفايندينجز والريكومنديشنز، دي مهمة المشرف ان يتأكد من كمالية الوركينج بيبرز وتمشي الوركينج بيبرز مع الريكومنديشن اللي هيتقال في التقرير المبدئي قبل الاعتماد، لانه لازم يعتمد التقرير ده، اسمه درافت تقرير لغاية ما يعتمد. وكمان يتأكد انه الوركينج بيبرز ما ورد بها ماشي مع الكونكلوجنز، ما توصل اليه المراجعون، والريكومنديشن اللي هي الاقتراحات. طبعا هنا يجب عليه ان يتأكد ان الرأي مبني على الوركينج بيبرز، والوركينج بيبرز الملاحظات اللي جواها لها ما يبررها من دلائل، في دليل هنا. يبقى اذا ده دور في الاشراف اللي هو دي مرحلة الفاينل اوفر فيو، التقييم الكامل الشامل ليه كل الخلاصات من خلال الدرافتات اللي انا عايز اطلع منها الاوبينيون، وهل ما يدعمها في الوركينج بيبرز ولا لا. كمان انشورنج ذات ذا انجيجمنت تو كوميونيكيشن، دي الفيز رقم كام بقى يا اولاد؟ ده الفيز الرابع، لان احنا قلنا ليه دور في التخطيط في البلاننج، ليه دور في الفيلد وورك، ليه دور ده موجود في خمسة اللي هو في الفاينل او الاوفر اول ريفيو، ليه اللم بقى يبتدي يلم الموضوع، ليه دور في الكوميونيكيشن لان هو اللي هيقول الكوميونيكيشن ده وهو اللي هيعتمد التقرير النهائي. يبقى انشورنج ذات engagement communications are accurate، accurate يعني ايه؟ سليمة. objective يعني موضوعية. clear، clear لذهن قارئها اللي هو سواء الادارة العليا هتاخد منها السمري او الادارة اللي انا رجعت عليها هتاخد منها التفاصيل. concise يعني مختصرة. constructive بناءة and timely وفي التوقيت المناسب، يتأكد من كل هذا. وعلي طبعا يتأكد من خلال لما يشوف ان الادارة الاوديتي ردت عليه وقالت له سوف نلتزم، يروح ويتأكد انه حصل التزام، وبالتالي هنا يبقى تأكد من ان الانجيجمنت اوبجيكتيفز ايه تمت. يبقى انشورنج ذات انجيجمنت اوبجيكتيفز ار مت، من خلال ليس فقط ارسال التقرير ولكن متابعة الاصلاحات كما وردت في التقرير. دي مهمة جدا في الفولو اب، ان هو يتأكد انه الانجيجمنت اوبجيكتيفز تمت. providing opportunities for developing، وده طبعا واحد من المهام بتاعت الاشراف اللي هو يبتدي يعلمهم اثناء عملية الاشراف عشان ينمو بالمهارات بتاعتهم. دي مش في الاوديت فيزز، لان الاوبورتيونيتيز دي كله في التخطيط وفي العمل الميداني، دي مستشرية على كل الاوديت بروسس. providing opportunities for developing internal auditors من حيث المعلومة، من حيث المهارة، من حيث other competencies. يبقى من هنا نوصل ان الاشراف فكرة بتبقى ايه؟ فكرة مستشرية بيرفاسيف، بتبدأ وتتمشى مع الانجيجمنت من بدايته لنهايته، لكن لابد من وضع حدود فاصلة بين وظيفة الاشراف ووظيفة التخطيط التي تتم في المرحلة الاولى لاي انجيجمنت او التخطيط العام اللي بيتم بالانيوال انجيجمنت سكاديول، مش كده برضو؟ يبقى هنا في فواصل ما بين الاثنين. فابتدى بقى يقول لك انه السوبرفيجن يعتبر فيد فورورد كنترول ولا فيد باك كنترول ولا كونكرنت كنترول. لا طبعا الاشراف كونكرنت، لان الاشراف مستشري بيتمشى اثناء عملية الانجيجمنت دي من الاول لغاية الاخر. فمش الاشراف اهم في مرحلة التخطيط على سبيل المثال، وكمان مش الاشراف اهم في الفيلد وورك، مش الاشراف اهم وانا بكتب التقرير. الاشراف هي عملية تبدأ من البداية الى النهاية بايكوال امبورتنس، ايكوال امبورتنس. صحيح مش لازم ايكوال افورت في كل مرحلة، لكن بكل مقادير الاهمية النسبية في جميع المراحل يجب ان يكون هناك اشراف. يبقى السوبرفيجن از ا كونكرنت كنترول، يعني معناها كنترول اثناء العمليه اللي هو اثناء الانجيجمنت. كونكرنت يعني عكس الفيدباك والفيد فورورد. اثناء كونكرنت يعني ايه؟ اثناء ما انت بتشتغل في عمليه الانجيجمنت المشرف معاك، ده الكلوز سوبرفيجن. بيسموها ايه بالعربي؟ ما اعرفش بيسموها ايه بالعربي. اونجوينج. لا الاونجوينج ممكن يبقى بينها وبين بعض قطعات زمنيه، اصلها كونكرنت يعني سيميلتينيوس، يعني تحصل اثناء الايه سيميلتينيوسلي في نفس الوقت. يعني العمليه الفنيه اللي اسمه الانجيجمنت بيتم سواء تخطيطا او تنفيذا او تجميع لاوراق العمل او اخره، وكل دوت بيدخل في الاشراف سيميلتينيوس. سوبرفيجن از ا كونكرنت كنترول ذات انكامباسز، الذي يشمل على all aspects of the engagement، جميع مجالات الانجيجمنت، جميع مجالات الانجيجمنت. بمعنى انه السوبرفيجن is a continuing process، مرحلة مستمرة that begins with planning، planning لعملية الانجيجمنت، and continues وتستمر through من خلال الاكزامينيشن او الفيلد ورك. الاكزامينيشن او الفيلد ورك ان انا بعمل اكزامينيشن اختبارات يعني، وكمان الايفاليويشن او الفاينل ايفاليويشن لورق العمل وتقييم النتائج اللي وصلنا لها في ضوء ما اشتغلت اوراق العمل، ثم مرحله الكوميونيكيشن، واخيرا مرحله الفولو اب. اذا هو عمليه بيرفاسيف او مستشريه في كل الفيسز بتاعه الانجيجمنت. Thus, supervision is equally important. يعني مش مهم في مرحلة أكتر من الباقيين. Equally important يعني مهم في جميع المراحل. In all phases of the engagement, the professional standards state that. وتنص المعايير المهنية. The extent, المدى of supervision required for a particular internal auditing engagement. ما هواش كبير في كل الانجيجمنتس، ما هواش قد بعضه في كل الانجيجمنتس. يتوقف على ايه؟ يتوقف انا معايا قوة ضربة مين وطبيعة المهمة ايه. في واحد مشرف بيلعب بلعيبة كبار، يبقى حجم الاشراف يكون بسيط. واحد بيلعب بلعيبة مبتدئين والمهمة معقدة، يبقى كثافة الاشراف تكون ايه؟ عالية. ده شيء طبيعي. علشان كده ما قالتش المعايير ان نفس درجة الاشراف تكون واحدة في كل انجيجمنت، واستخدمت لفظ ايه؟ appropriate supervision. فالappropriateness او مقدار الملائمة، ملائمة القوة الضربة اللي معايا وطبيعة المهمة. مش ان المكان ده في غش او اختلاسات، ممكن يكون في غش او اختلاسات لكن يبقى معايا لعيبة كبار ممكن ما تدخلش كتير. مش ان المكان ده دخلته من سنتين ولا ما دخلتوش، مش ده المهم. طبيعة الاسكيلز بتاعت اللعيبة بتاعتي وايضا طبيعة المهمة نفسها، وليس حجم الاختلاسات، وليس تعاون او عدم تعاون المانجمنت، وليس ان انا دخلت او ما دخلتش الادارة دي قبل كده. مش دي الاساسيات اللي بيتوقف عليها حجم الاشراف. حجم الاشراف بيتوقف على العنصر البشري اللي هينفذ الانجيجمنت وطبيعة المهمة اللي هتتنفذ. وبالتالي كل ما اقترب فكر العنصر البشري وتخصصه مع طبيعة المهمة قل نطاق الاشراف، والعكس صحيح. اقصد بنطاق الاشراف زمن ومجهود الاشراف، مش النطاق اللي هو العدد من الايه او الزمن اللازم ان انا اخصصه على كل واحد. فالبروفيشنال ستاندرز قالت ايه بقى في الحتة دي؟ بروفيشنال ستاندرز استيت ذات زي اكستنت، المدى of supervision required، المطلوب for a particular internal auditing engagement will depend on. يبقى ده العوامل اللي هيتوقف عليها الاكستنت. will depend on proficiency and the experience. لمين؟ لطقم العمل بتاعه. of the internal auditors and العامل التاني اللي بيتوقف عليه مقدار complexity، التعقيد of the engagement. يبقى دي البرايمري فاكتورز اللي بتحدد ايه هو الاكستنت بتاع السوبرفيجن، حجم ومدى الاشراف. اما هنا بيركز لك عليها زي برايمري سوبرفايزوري ايشو، الموضوع الرئيسي للسوبرفيجن هو ان انا عايز اعمل المجهود الملائم لضمان ايه في الاخر، لضمان ان الانجيجمنت دي حققت اهدافها. ده الهدف. يبقى زي برايمري سوبرفايزوري ايشو is whether the internal auditors have the necessary knowledge, skills and other competencies اللي تمكنهم ان هم ينجزوا المهمة في ضوء complexity معينة، يبقى to perform the engagement. اما بقى كون ان الانجيجمنت دوت involve possible fraud، على سبيل المثال on a part of management من جانب الادارة، او كون انه يبقى بيشمل possible violations، انتهاكات محتملة سواء لقوانين او لgovernmental regulation، او كون ان احنا دخلنا لهذا الكلاينت وهو يتعاون معنا او لا، and the IAA prior experience in dealing with a particular engagement. كل دي تعتبر من العوامل السنوية للإشراف، مش العوامل الأساسية. ليه؟ لأنه لو أنا معايا الاستفادة القوية على طبيعة هذه التعقيدات، يبقى خلصت العملية تقدر تأدي بأقل مجهود إشراف. لكن لسه معايا عيال entry level، يبقى طبيعة المهمة قاسية جدا عليهم، يبقى أنا هموت في الإشراف. يبقى particular engagement are not primary determinants، ليست من المحددات الرئيسية او المحورية of the extent of supervision required. يبقى من هنا من الباراجراف ده بيتضح لينا تماما ان الاكستنت او المدى الذي يتوقف عليه الاشراف هم عاملين، طبيعة الفرقة اللي معايا وطبيعة تعقيد المهمة، هم دول المحددات الاساسية للاكستنت للسوبرفيجن. طبعا لما بيتكلمني في مواضيع بقى ما تخصش انجيجمنت واحده يبقى خرجنا بره السوبرفيجن خلاص. يبقى لما يقول لي تقييم الاداء السنوي هو ده يخص الاداء السنوي ده يخص انجيجمنت واحده ولا بيتكلم على تقييم اداء كل انترنال اوديتورز خلال سنه؟ يبقى معنى كده ده مش سوبر فيجن ولكن ده مانجمنت للستاف بطريقه ان انا عايز اتاكد ان انا بعمل لهم بيرفورمانس ايفالويشن بتاعهم. تمام. يبقى ابلاينج ابريزنج تقييم بيرفورمانس تقييم الاداء اون ان انيوال بيسز وده اللي قالته المعايير وده برضه مكلف بيه التشيف اوديت اكزيكتيف از نوت ا سوبرفايزوري فانكشن. يعني حتى لما يقوم بيه التشيف اوديت اكزيكتيف ما بيقومش بيه صفته سوبرفايزر بيقوم بيه صفته ايه على المانجنج للاستاف ده جزء من المانجمنت للاستاف اوف اسبس لانه ما يتعلقش بالسبيسيفيك انجيجمنت بات از ا بارت اوف انجيجمنت اوف مانجمنت اوف هيومن ريسورسز اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتيز. يبقى هنا يتضح لينا ان الاشراف اثناء انجيجمنت. يبقى لما اتكلم بقى على طبيعه اشراف اتكلم على طبيعه الاشراف ديورنج هي ديت النقطه المهمه بتدخل بقى في ايه في جميع عمليات الانجيجمنت بدءا من التخطيط ونهايه للفيدباك من خلال الفولو اب. صعبه يا اولاد؟ سهله يا اولاد؟ ها الاسئله ازاي هتعرفوا بقى؟ تمام. لا اصلي برضو ايه انتوا كده فاصلينها خلاص متحدنا لسه ده احنا هنتكلم كتير. يعني ايه الوركينج بيبرز هنتكلم فيها والريسك اسسمنت لسه هنتكلم الكنترول الاول. ريسك اسسمنت اقول لك يعني ايه؟ يعني داخل قلبي بيستريح ولا مش قلبي بيستريح؟ خليها دلوقتي كده. يعني لو انا قلبي استريح يبقى مفيش ريسك كتيره. لو قلبي استريح يبقى في ريسك كبيره. لو قلبي مش مستريح ومقلق وقدامي بوادر قلق يبقى معناها ان هنا في ريسك عاليه. فانا لازم اعرف في اي مهمه داخل عشان اراجعها اعمل اسسمنت. اعمل اسسمنت يعني تقييم لمستوى المخاطر. هل المخاطر عاليه ولا لا؟ في علاقه كلما زادت المخاطر كل ما ده معناه ان الكنترول بيتحط ليه؟ كنترول على مخاطر. كنترول لضمان اداء للوصول الى هدف في اطار حد من المخاطر. فلازم اعمل اسسمنت للريسكات اللي قدامي عشان اعرف الكنترول ضعيف ولا قوي واوصي بعد كده بتقويه الكنترولز الايه الضعيفه. والوركينج بيبرز دي هي اللي انا بجمع فيها شغلي كانترنال اوديتورز وملاحظاتي واعمل لها كروس ريفرنسنج اربطها ببعض علشان خاطر تبقى بتتكلم بلغه لما تبص في صفحه 7 تلاقي تفاصيل المبلغ الاجمالي اللي موجود في صفحه 3 في البند الفلاني. طب ايه العينه اللي انا اخترتها واخترتها ازاي فيه اللي هو كل اوراق العمل لكل واحد من فريق العمل اللي بيشتغل في اي انجيجمنت. وهنتكلم على الوركينج بيبرز بالتفصيل بعد كده. كل اوديتور ليه الوركينج بيبر بتاعته والكل انجيجمنت هي مجموعه الوركينج بيبرز بتاعه التيم بالكامل. ووظيفه السوبرفايزر ان هو يشوف الوركينج بيبرز بتاعه كل واحد على حده ومدى تمشي اللي جه فيها مع الملاحظات والتربيطه بتاعه الوركينج بيبرز لان في علم للوركينج بيبرز. ما بيتمش مجرد اي ورقتين امسكهم درافت واسطرهم باي تسطيره. وطبعا بعض المكاتب بتهتم بالشكل فوق الجوهر ومنهم برضو بعض الناس اللي موجوده وسطينا فيهتموا بالوركينج بيبرز ويعمل لك الفايل قد كده في الاخر هو بيجمع وركينج بيبرز قد كده ما يكونش فحص ولا حاجه. ده بيملى ايه شويه ايه شتات وكده يقول لك خلاص انا شغلت التربو واحنا راجعنا ولا بيكونوا راجعوا ولا شافوا حاجه في المراجعه. عجبكم ولا لا؟ لا هو ده اللي انتوا بتعملوه. طيب كنا مستريحين منك يا اخي اللي جابه هذا عسول. انا هو بس حازم بصراحه اسخم. انا طالع الجنازه حره والميت كان والله تلاقي الجنازه والصوت كده والملف قد كده يا راجل فايل فايل ملوش لازمه اساسا. كل اللي بشتغله في ساعتين هو بيعمل وركينج بيبر بفريق عمل في شهر. انا مش فاهم بيعملوا ايه اساسا. ما هي كده. تعالوا نشوف بقى بنتسال ازاي. ناخد كده كام سؤال تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. ذا بيست كنترول السوبرفيشن كنترول ولا مش كنترول؟ كنترول. ذا بيست كنترول. يلا مستنيكم. ذا بيست كنترول افضل رقابه اوفر ذا ورك. اوفر ذا ورك. الورك يعني تنفيذ البرنامج. ما الانترنال اوديتورز بيعملوا ورك. الورك ده في الاخر خالص في نهايه الفيلد ورك بيجمعوا كل اللي بيشوفوه وركينج بيبرز عشان يبتدوا يعملوا ايه بقى؟ يكتبوا تقرير صح ولا غلط؟ يبقى اي انجيجمنت هو شويه شغل اسمه فيلد ورك بعد ما نحط خطه عشان نبني عليهم راي، مش كده برضه؟ فالسطر ده بيقول كده: The best controls over the work on which internal auditor opinions are based. الذي يبنى عليه الاوبينيون بتاع الانترنال اوديتور is افضل كنترول. كانه بيسالك السؤال بيقول لك ايه عشان نتاكد ان الاوبينيون اللي بناه الانترنال اوديتور من خلال شغله اتبنى صح، افضل كنترول ايه؟ هقولها تاني، هقولها لك تاني. ده الترجمه، الترجمه طبعا غير المعتمده، بس الترجمه الاصليه للسؤال. انا عندي انترنال اوديتورز اشتغلوا بناء على شغلهم هيبنوا راي. ايه افضل كنترول عشان اتاكد ان الراي ده اتبنى على صحه، اتبنى على شغل صح؟ تعال ناخدهم مش واقف على الكلام. هو بيقول ده على كده. قلت لك الكلام ده. بس الاوبينيون مش هو طبعا انا مش عايز اسميها اوبينيون، بس اصل هي فكره اوبينيون دي لما نشوفها بعد كده هحط كرايتيريا اللي هو ما يجب ان يكون، وبعدين هذكر الفايندنج اللي انا لقيته او الاوبزرفيشن ساعات بيسموها، وبعدين هقول الكوز والافكت بتاع الفايندنج ايه سببه وهيؤدي لايه، ثم اقول الريكومنديشن بتاعي. لا هي كلمه، لا هي كلمه اوبينيون دي الخمسه اللي انا قلتهم، كلمه اوبينيون دي الخمسه اللي انا قلتهم ايه هو؟ هبص للكرايتيريا الوضع كما يجب ان يكون، ثم بعد ما ابص للوضع كما ان يكون هبص للاوبزرفيشن اللي تلاحظت لي اللي هو اختلال الوضع عن هذه المسطره. يبقى واحد اثنين، يبقى واحد كرايتيريا، اثنين اللي هي عباره عن الاوبزرفيشن او بيسموها الفايندينج. ها؟ لا ده بيتكلم على الاوبينيون هي في التقرير. بيتكلم على وصل التقرير خلاص، هو خدها في الاخر ان الورك بتاعك كله هتبني عليه راي، وطبعا الاوبينيون في التقرير. يعني مش الاوبينيون اللي احنا نتناقش فيه مع بعض قبل اصدار التقرير. فبيسال هنا ما هو افضل كنترول نتاكد ان الاوبينيون اللي هيكتب في التقرير اللي هيشمل الكرايتيريان والفايندنج وكوز والافكت والريكومنديشن بتاعك مبني صح، مبني على عمل صحيح. ايه افضل كنترول لكده قبل ما يطلع للاداره اللي انا هراجعها ويبقى اوبينيون مش صحيح؟ يعني ما يبقاش كوينسايز، ما يبقاش تايملي، ما يبقاش كلير، ما يبقاش واتيفر. يبقى احسن حاجه نتاكد ايه؟ اكون معاه لحظه بلحظه، اتاكد معاه في التخطيط انه حط برنامج صح، اتاكد معاه في التنفيذ انه بيتابع برنامج، اقيم له شغله في الاخر، اناقشه في اللي وصل له علشان اصدر تاريخ، مش كده برضه؟ اللي هو بيختصروا كلهم في ايه؟ هي كلمه اوبينيون هنا برضه لسه. لا مش موجوده فيها. مش سوبر فيجن. ما هو بقى ما بس هو غطاها في حته ثانيه. مرحله الاختيار قال لك انا دوري كمشرف اتاكد ان اللي تم اختياره متناسب مع طبيعه المهمه. اذا هو اكد لك كده بفرضيه ان طالما هو ما رفضهوش يبقى اللي بيشتغل كواليفايد. يعني دي فرضيه بقى من داخل النمل مشرف عليا، اتاكدت خلاص ان طبيعه هذا الشخص كواليفايد. فاذا بيقول لك بقى افضل كنترول عشان نتاكد من ده نمره دي: Staffing of internal control activities. عارفين يعني ايه staffing؟ اللي هي دي استاذ محمد بيقولها، اتاكد ان الافراد المناسبين هي اللي دخلت العمليه. طب ممكن فرد مناسب جدا يدخل العمليه لكن ما يشتغلش وما يعملش الديو كير، او يعمل الديو كير بس تفوت منه بعض الحاجات فيبني راي غير سليم مش مبني على مقدمات صح، فلو انا مش معاه في الاشراف هيطلعوا بني غلط. صح ولا غلط؟ يبقى ليس بالاستافنج وحده نتاكد من سلامه بناء الاوبينيون على عمل فعلي، لكن بالاشراف. لان الاشراف مور بيرفاسيف، لان الاشراف اعمق من مجرد الشخص المناسب للتكليف المناسب. هو شخص مناسب صحيح، بس من غير مشرف ممكن ما يشتغلش اساسا، صح ولا غلط؟ جزء ما هو استافينج. رحت لغايه فين كلمه استافينج دي؟ تروح لغايه فين لما اقول استافينج لمين كمان؟ اوف انترنال اوديت اكتيفيتيز، ان الاستافات اللي بتشتغل كفؤه بس. طب اذا ما هو في اول خطوه، طالما انا تاكدت كمشرف بقى ماشي معاك، في اول خطوه تاكدت كمشرف ان الافراد دي كفؤه لطبيعه المهمه، ايه اللي دخلني في الباقي؟ اشتغلوا يا اولاد ربنا معاكم، صح ولا غلط؟ يبقى لا ادخل في البلانينج، ولا ادخل في الفيلد وورك، ولا ادخل في الفاينل ايفالويشن، ولا في الكوميونيكيشن للتاريخ. تاكدت خلاص. اذا دي خطوه. يبقى معنى كده ببساطه دي مش الفرضيه. الاستافنج ده ما يجب ان يكون عليه مناسب كبدايه، بس علي ان اتاكد من فعليات الاستافنج. مش كده برضو؟ على فكره مش اعلى معدلات اداء لاشطر البشر. اللي يفتكر ان اعلى معدلات الاداء لامهر واشطر البشر يبقى غلطان. احيانا واحيانا كثيره طبعا احيانا كثيره تتفوق السلحفاه على الارنب. مش كده برضو؟ ما هو لا تخطر ببال الايه؟ صح؟ بيسموه كارير بلاتو. انا جاني السؤال ده كده في الامتحان، قال لي في بعض الاشخاص بيوصلوا لفكره الكارير بلاتو. انا ما كنتش اعرف معنى كلمه كارير بلاتو، لكن من خلال الوقائع فهمت ان كلمه الكارير بلاتو ده معناها ايه. يا نحل لا عايز عسلك ولا عايز قرصك، بوصل لوضع وظيفي معين ما عنديش نفس اقول ازيد، ومش عايز ابحث عن امجاد اكتر من كده، ومش عايز اتضر ماديا، فبثبت ادائي عند حته معينه راضيا مرضيا بها، كارير بلاتو. يبقى كلنا بنوصل للحته دي، كارير بلاتو. دي هو استخدم مصطلح واحد في الامتحان، عليك انك تفسر ده كله من الواقع اللي سؤالك بقى. فالامتحان هيبقى كده يا جماعه. كارير بلاتو. ما انا افتكرته استاذ محمد بيتكلم هنا. لا هتحبوا الدنيا. انا بصوا انا عندي بتاع السمك اللي جنب بتاع الامتحانات. نزلتوا حاسين انكم عاملين حلوه تاكلوا معايا السمك. مش حاسين هتاكلوا سمك لوحده. خوفي. فالستافينج تعال ناخد التعليق بتاع الستافينج. انصر دي is incorrect. هو ايه السؤال؟ حد يسخولي عشان انا نسيته. ايه السؤال؟ ايه البيست كنترول لضمان؟ ضمان طبعا، ضمان في حدود المهنية ان الرأي ده مبني على عمل سليم. دي incorrect because proper staffing is required. دي حاجة مطلوبة طبعا. But supervision is essential. هام وحيوي وضروري to ensure an adequate basis for opinion. الadequate basis يعني ايه؟ معناها ايه adequate basis for opinion؟ عشان انا احط opinion لازم اكون اشتغلت. لا، ده انا لازم اكون خططت صح، ولازم يكون في خطوات في البرنامج سليمة، ولازم الخطوات تكون اتأدت، ولازم تكون documented في الworking papers، ولازم تكون قراءة الworking papers من خلال معطياتها توصلني لهذا الopinion. ما إذا الأدكوت؟ يبقى معنى كده الأدكوت للأوديت opinion. إمتى يكون أدكوت؟ لما يبني كله على عمل أدكوت. وعشان يحصل عمل أدكوت وتجميع عدلة إثبات أدكوت، لازم يحصل تخطيط أدكوت أساسا بخطوات يجب عليها. رجع لك من جذورها، جابها لك من جذرها مرة تانية. إذا قال لك أفراد كويسين، ما حدش قال لك لا، بس مش الكل كليلة. نمرسي preparation of engagement working papers. دي خطوة، دي خطوة. ممكن اكون انا اشتغلت وكتير قوي. احنا بنعمل ايه ساعات؟ بنعمل ما بنشتغلش حاجة واضرب اي ايه working papers. خلص نفسك يا عم. يبقى الكنترول مش البريباريشن للوركينج بيبرز. ما ممكن البريباريشن للوركينج بيبرز اساسا تكون مضروبه ومش مبنيه على عمل جاد، صح ولا غلط؟ اذا كده والله العظيم احلى اندكس ولا هتطلع منهم حاجه. يبقى اذا ليس بي انا كنت والله العظيم عشان عقد السكرتاريه كانوا بيتنرفزوني وكانت احنا عندنا الدوليب صغيره بقول لهم انا هوريكم فروح عامل ايه رايح مثلا لمم 1000 ورقه تصوير قد كده وجايبهم خدهم رقمهم امضي لي على كل ورقه انك استلمتيها خطه زول بقى وهنشيل ده كله فين انا مالي ماليش دعوه فاذا ليس بالبريبريشن انا كنت بصور اي زباله ماليش دعوه اصوره خطه اجهاد للناس وفي بعض الاوقات لما تكون مكنه التصوير بتبقى ملحقه بمكتب رئيس مجلس الاداره فاللي بيصور هي بتبقى سكرتيره رئيس مجلس الاداره تبقى التصوير ساعتها حلو فكنت انا احب اصور ساعتها لا حكم شقي والله العظيم الله يرحمها ايام يلا Preparation of engagement work papers ليس كافيا ككنترول لضمان تأسيس رأي سليم لأنه ممكن كمان ده أنا هكمل لك أنا قلت لك من وراء أن أنا ممكن ما اشتغلش وأعمل working papers كويس طب ما بالك بقى أنا ممكن أشتغل كويس وأعمل working papers كويس بس الأوبينيون مش مدعوم على الموجود في الworking papers يبقى برضو باظت صح ولا غلط تجيبها من أي ناحية يبقى answer C is incorrect because engagement working papers يجب ان تكون supporting للconclusion يعني تبقى عارف ان النتيجة دي مبنية على الموجود في الورقة ده اساسا and engagement result but supervision is necessary to ensure the adequacy of work من البداية للنهاية من اول تخطيط ثم بعد كده انت كاتبه في working papers اساسا نمرة B preparation of time budget for internal auditing activities time budgeting يبقى انت بتتكلم على ايه ده انت بتتكلم على عنصر واحد وهل بالضروره اعداد معيار معناه كنترول اعداد المعيار ده وظيفه التخطيط الكنترول هو ضمان الالتزام بهذا المعيار يبقى اذا المعايير ووضع المعايير ده تخطيط يبقى ده فيها مليون غلطه بيه اولا هو بيكلمك على عمليه تخطيطيه في شكل بادجت بادجت يعني معيار معيار هنا في ايه في شكل وقت ممكن يكون في شكل فلوس ممكن يكون في شكل ايه ضمان الالتزام بالمعيار هو اساس الكنترول ده رقم واحد لان انا قلت لكم البلاننج از افيد فورورد وضع بادجت فيد فورورد لكن الكنترول فيد ايه باك الضمان للتأكد حاجه ثانيه ان ليست بالتايم بادجت وحدها السوبرفيجن عايز يتاكد في النهايه من انه تمت المهام لهذا التكليف في المدة وبالأفراد وبالكيفية التي يجب أن تتم بها صح الغلط يبقى يتكلم على عنصر واحد الراجل يبقى برضو ما تنفعنيش أنصر A Supervisory Review الإشراف of all engagement شوف الجملة هنا عشان يثبت إيه بقى إن السوبرفيجن بيرفاسيف مستشري رايح من الـ A to Z يبقى ده معناها طبعا الكنترولز العامة والشمولية كنترولز قوية جدا وخاصة انها كونكرنت كمان يبقى دوت كنترول قوي مش عايز اتكرر بس هقولها لكم المقطع ده لمدة مرة واحدة مش هكرره هو يتكرر معانا كتير تاني بس انا هقوله مرة واحدة مش هكرره تاني ده كأنه اللي قالته المعايير المهنية قالت ايه بقى The professional standards state that وذكرت المعايير المهنية ان الانجيجمنت يقصد بقى ايه الاشراف على مستوى الانجيجمنت زي انجيجمنت يبقى شوف بالباوندر اللي بيكلمك فيه يبقى كل الكلام اللي جاي على مستوى كل ايه يا اولاد انجيجمنت على مستوى كل انجيجمنت انجيجمنت اوديت لوحدها اي انجيجمنت هتقوم بيها الاي اي اي زي انجيجمنت should be properly supervised يبقى يجب ان يشرف عليه بشكل ملائم to ensure علشان تتأكد او عشان يتم التأكد ان الobjectives are achieved objectives engagement وكمان مش effectiveness وبس مش ان انا وصلت الاهداف وبس وبشكل فيه quality يبقى quality is assured يعني انجزت الاهداف بشكل فيه quality وان الافراد اللي اشتركوا استفادوا من هذا ومهاراتهم عليت يبقى دور ثلاثية الايه الهدف النهائي من الاشراف and staff is developed هذا بيتكلم بقى على الاهداف بتاعت الاشراف دخل في النقطة التانية بلك طبعا عشان ده يحصل يبقى لازم الاشراف يتضمن ايه المجالات التي يجب ان يغطيها الاشراف يبقى supervision includes ensuring that auditors assigned يبقى الاوديتورز المعينون على مستوى التكلفة او المهمة to the engagement possess يملكون the requisite knowledge المعرفة المطلوبة لإتمام المهمة والskills المهارات المطلوبة and other competencies وكافة المهارات الأخرى التي تتطلبها طبيعة هذه المهمة and other competencies to perform the engagement. يبقى ده أول حاجة أول واجب اللي هو الواجب اللي قبل التخطيط كمان الأفراد هم بيقولوا السلام عليكم احنا في المهمة دي أتأكد من الأفراد دول مهاراتهم يبقى لازم أبحث السيرة الذاتية لكل واحد فيهم أو أبص ليه الراجل دوت إيه هي سابقة الأعمال بتاعته اللي جاي على التكلفة دي عشان أفهم مؤهلاته ومواصفاته وأفهم طبيعة المهمة ومطلوب فيها إيه يبقى ده أثناء ده أنا إيه ده أنا بتعرف عليه على الورق قبل ما أشوفه بتعرف عليه على الورق قبل ما أشوفه وبتعرف على طبيعة المهمة على الورق قبل ما ننزلها ده واحد اثنين providing providing appropriate instructions ليس القيام بعملية التخطيط للمهمة ولكن الإمداد أو مد بإيه بالضبط كده بالappropriate instructions التعليمات الملائمة during the planning of the engagement ماشي ده أثناء التخطيط نهاية التخطيط خالص بنوصل كمجموعة عمل إلى preliminary engagement program لو اعتمدته دي وظيفة إشراف اللي هو الوظيفة رقم 3 and providing the engagement and approving the engagement إيه يا أولاد راحت فين work program تمام كده إيزانا مني بإيه كمشرف بالبدء في العمل الإيه الميداني ما عدش في بيتنا بقى في العمل الميداني seeing that the approved engagement work program كأن ده المسطرة اللي قيس عليها أداء الناس أثناء المهمة is carried out إلا إذا حدثت عقبات فدوري في كمشرف إن أنا أذللها أو إن أنا ممكن أمد البرنامج شوية أو الآخر وأراء أخذ ما أراء بس بشرط justification أو المبرر وده بيجي يقولك المرؤوس بتاعك يقولك تسمح لي بمد البرنامج تقول اديني المبررات صح يا تقتنع يا ما تقتنعش يبقى معنى كده بيتيح له بقى الفلكسبيليتي اشوف التنفيذ وبعد كده اسكريت اوت unless changes are both يعني هنا بيفترض ان حصلت التشينج في التنفيذ فلازم يقتنع ان هذه التشينجز واحد justified يعني لها ما يبررها and authorized ومسموح بها يعني هو يعمل ابروفال عليها علشان تتم تشينجز على الاوديت او على البروجرام بصفه عامه سواء اوديت او خلافه كمان بعد نهايه العمل الميداني عليه في نطاق عمله الاشرافي ان يحدد من خلال نظره وتقييم شامل لمحتويات الوركينج بيبرز ديتيرمينينج ذات انجيجمنت وركينج بيبرز adequately بشكل كافي support the engagement observations conclusions and recommendations عشان يتأكد ان الرأي بني على اساس سليم لان الرأي ده هيطلع بره خلاص الادارة ensuring that engagement communications ده بقى اثناء كتابة التقرير هو طبعا بيعتمد مش الدرافت بيعتمد التقرير يبقى معنى كده يتأكد ان التقرير اللي قبل اعتماده كل اللي جواه accurate سليم ومدعم طبعا بوركينج بيبرز وإفيدنشيال ماتر أوبجكتيف كلير كوينسايز مختصر كونستراكتيف بناء اند تايملي بعد ما يتبعت التقرير ما يقولش خلاص خلصت مهمتي يبتدي يعمل فولو اب انشورينج ذات ذا انجيجمنت اوبجكتيفز ار ميت من خلال الاصلاحات اللي هيقوم بيها الاداره اللي تبعت لها التقرير اند كمان يتاكد في جميع المراحل ان الطاقم اللي اشتغل معاه تنامت مهاراته اند بروفايدنج اوبورتيونيتيز فور ديفلوبمنت للانترنال اوديتورز من حيث المعلومه من حيث المهاره نوليدج سكيل اند اذر كومبتنسز عشان كده بقى بيختم الكلام ده كله بيقول لك ده يعتبر افضل كنترول لضمان ان الراي قد بني على عمل سليم هنس ولهذا supervision is a control that encompasses يشتمل على all aspects جميع المجالات لأي engagement من بدايته إلى نهايته صعب الكلام يا أولاد لذيذة تمام دي كانت ضلمة معاكم النص اللي فات النص الثاني كانت ضلمة حسيت بقلوبكم ليه طيب بقى ليه بقى ليه بقى تعرف لو تسمع بقى النص الثاني في المحاضرة اللي فاتت هتلاقي اروع من اللي انا شرحته ده عشان ما كملناهوش 10 قطعه عايزين تسرع شويه طيب مش عايزة بطلعت فاهم يا احمد مفهوم تن ملايكة لا لا ملايكة خلصوا خلصتوا؟ شو؟ خير بقى شو؟ هتلاقي بقى مجموعة الأسئلة اللي جاية كلها هو تكرار لفكرة مهام الإشراف وفصلها عن فكرة الإدارة. يلا نقول مع بعض. Which of the following activities أيا من الأكتيفيتيز الآتية ما تمثلش جزء من الإشراف does not constitute engagement supervision يعني مش بارت من الإشراف ممكن تبقى بارت من أي حاجة تانية لكن مش من الإشراف. تعال نمسك نمرة دي ensuring that engagement communications meet appropriate criteria عشان اتاكد ان الكوميونيكيشن كوميونيكيشن التقرير ايه الكريتيريا اللي احنا قلناها من شويه انه يبقى الكوميونيكيشن كلير وكونسايز وتايملي كل الكريتيريا بتاعته التقرير لابد ان يكون واضح ومختصر ومفيد وكل الكلام ده وظيفه مشرف ولا لا وظيفه مشرف اللي بعديها سي ريفيوينج انجيجمنت وركينج بيبرز عشان اتاكد ان الاوبينيون مبني على وركينج بيبرز سليمه اشراف ب providing appropriate instructions وخاصة خلال عملية البلانينج اشراف ولا مش اشراف تمام to internal auditors نمرة ايه preparing a preliminary engagement work program مين اللي بيعمل ال preliminary engagement work program الستاف نفسه preliminary مبدئي بس هو بيعمل ايه فيهم؟ بيدي التعليمات الواجبه في المرحله دي، صح ولا غلط؟ يبقى ده مش وظيفه اشراف واضحه زي الشمس. بيكرر نفس الايه؟ بيكرر نفس البراجراف الثاني، نعيد ولا كفايه عليه؟ تمام الله ينور. ها؟ بلانينج طبعا طبعا. لا هنا بريبيرنج اكسكيوشن المرحله اسمها بلانينج. الاعداد نفسه اسمه اكسكيوشن تنفيذ انا بنفذ في مرحله البلاننج فكر بيتصاغ كل انا صغت قمت بالصياغه ده اكسكيوشن تنفيذ اثناء مرحله البلاننج شوف الفكره هنا يعني هي حتت صغيره بس بتبقى في الامتحان لازم تبقى ايه شايفها شويه السؤال بعدي which of the following best describe يصف بشكل افضل What should determine the extent of supervision? ما الذي يجب أن يحدد الـ extent؟ Which of the following best describe what should determine the extent of supervision? احنا قلنا الـ extent of supervision يتوقف على كم حاجة؟ على حاجتين. ايه هما؟ مهارات الستاف اللي هيشتغل وطبيعه وتعقيد المهمه مش كده برضو فبيسالك ما هو الذي بيست ديسكرايب يصف بشكل افضل الاكستنت اوف سوبرفيجن ريكوايرد المطلوب فور ا بارتيكولار انترنال اوديتنج انجيجمنت نمره ايه ويزر ذا انجيجمنت انفولف بوسيبل فرود اون ذا بارت اوف مانجمنت من جانب المانجمنت طب ولو في بص بالفروض ما انا هودي له الناس اللي ايه يا جماعه اللي هما كواليفايد ليه التعامل معاه صح ولا غلط يبقى طبيعه المهمه صعبه وفيها ريسكات كتيره يبقى لو انا وديت لها الناس اللي تقدر تتعامل معاها بشكل جيد هقدر في الحاله ديت ان انا ما بذلش مجهود اشراف عالي كلمه اكسيدنت يعني حجم مجهود الاشراف اثناء المهمه يعني مش هيحددوا ابدا اذا كان هذا طبيعه المهمه ممكن يكون من جواها فروض وخاصة دخلة المانجمنت هقول رأيي في الأفراد اللي موجودين أنا مش هختارهم بس أتأكد إن الأفراد اللي تم اختيارهم ليهم في الفرونستيك أوديت اللي هي مراجعة اكتشاف الغش والأخطاء والإختلاسات يبقى اذا طبيعه نمره ايه ما تنفعش is incorrect ليه because the primary supervisory issue الموضوع الاساسي في السوبرفيجن اللي بيحدد حجم مجهود الاشراف is whether the internal auditor have the necessary knowledge skill and other competencies to perform the engagement طبعا وطبيعه المهمه المفروض كان يكملها and the nature of the engagement and the nature and the complexity of the engagement كان المفروض يكملها ماشي the engagement involvement the engagement's involvement in possible management fraud is not primary determinant ما هوش من المحددات الرئيسية للإكستنت بتاع الإشراف نفس الفكرة في بيه بس بيكررها بدل ما هو فروض بيستبدله بيقول لك انه احتمال يكون في عدم التزام بالقوانين والتعليمات whether the engagement involve possible violation ليه اللوز او الجوفرنمنتال ريجوليشن ما نفس الفكرة بيكررها في دي بطريقة تانية اذا كنت انت بتتعامل سهل مع الادارة او صعب مع الادارة ما لو التعامل مع الادارة صعب اللي هو الاو دي تي صعب متى تودي له افراد فاهمة في الكوميونيكيشن عالي صح ولا غلط نمرة دي the internal auditor او the internal audit activity prior experience كلمة prior experience يعني تاريخها المشترك مع ادارة الاو دي تي هل ادارة الاو دي تي بتسهل لها الشغل ولا بتصعبه عليها prior experience in dealing with في التعامل مع particular engagement client كل دوت تعتبر secondary determinants عشان كده قال best يبقى افضل determinant بيحدد ال extent of supervision هو حاجتين مهارات اللي داخلين في ال engagement وطبيعة المهمة نفسها موجودة في نمرة C the proficiency مستوى الاحتراف of internal auditors كلمة البروفيشنسي يعني معناها ايه الاكسبيرينس والسكيلز وكل الكومبتنسيز ذات از ريكوايرد للعملية اختصارها في كلمة الكومبتنسي the proficiency of the internal auditors and the complexity التعقيد اللي ممكن يكون محتمل في طبيعة الانجيجمنت ويجب ان احنا علشان استريح كمشرف وعشان يبقى اشرافي فعال اتأكد من وجود التوليفة الكمبروميز الملائم ما بين مهارات هؤلاء الاشخاص وطبيعة هذه المهمة مش كده برضو؟ بالنسبة لـ AOB طبعا يزود الاسكوب ده لو كنت تعرف من الاول يبقى الاسكوب متحدد على هذا الاساس لو دي تشينج يبقى لازم يكون في جاستيفيكيشن وانت بتعمله ابروفل طبعا واحد من الجاستيفيكيشنز كمشرف ممكن بس بشرط يبقى عندي بريوريتيز ان انا عارف ان ممكن هنا ساعتها حجم الفروض ما هوش كبير لكن في ادارات تانية مناطق الخطر اللي فيها اعلى وهكذا ده ما يرى المشرف بقى في ضوء النظرة العامة للانيوال انجيجمنت وورك سكادول يعني بعض الحالات هيرفض ويقول لك لا اكمل على هذا وبعد كده احنا هنتكلم ما هو تاخد شهر وبعد كده الافراد دول لهم عمل في حتة تانية جيت له في اليوم العشرين بتقوله انا عايز مد لان في بوسيبل انجيجمنت هو اللي بيقدر بقى وبيشوف ايه لحد لاي حد رايح وبيبتدي يبص للبصة العامة يعني برضه هتبقى من اختصاصاته كمشرف هو لا يقول لك لا كمل لا ما تكملش وطبعا انت بتقدم له الجاستيفيكيشنز اقتنع بيها ولا لا وطبعا هي كلها بروفيشنال قوي كلها بروفيشنال بس ساعتها انت نقلت له المسؤوليه خلاص نقرا التعليق ولا لا هو على فكره التعليق مفيش جديد السؤال اللي بعديه which of the following best describe engagement supervision يعني ايه الجملة اللي توصف كلمة supervision الاشراف خلال engagement معين ايه الجملة اللي توصفها نمرة ايه the manager of each engagement has the ultimate يعني المسؤولية النهائية responsibility for supervision المسؤولية النهائية تقع على عاتق من فوض يبقى مين chief auditor لو شال كلمة هتبقى الجملة صح لو شال منها كلمة ايه ولاد ultimate طبعا كل رئيس عملية مشرف عليها ولي responsibility عن الاشراف بس مسؤوليته قدام chief audit executive المسؤولية ان هي تقع على عاتق chief audit executive يبقى answer A is incorrect. ليه؟ لأن the chief audit executive has the ultimate responsibility for supervision. نمرة B. Supervision is primarily exercised. يعني أساسا بيبتدي شغل السوبرفيجن في الفاينل ريفيو ستيج. الفاينل ريفيو اللي هي مرحلة تقييم الوركينج بيبرز واشوف ازاي الرأي اتبنى. هل فعلا دي المرحلة الوحيدة اللي بيبتدي فيها السوبرفيجن؟ السوبرفيجن عملية continuing صح ولا غلط؟ يبقى answer B is incorrect للمرة الثانية. ليه؟ لانه السوبرفيجن should begin at the planning phase في مرحلة التخطيط and continue throughout the engagement حتى نهاية الانجيجمنت. نمرة C. Supervision is most important في البلانينج فيز. ما اللي خلاك رفضت بيه؟ معناها ان السوبرفيجن مهم جدا في البلانينج. طب معناها انه اقل اهمية في المراحل الباقية؟ لا. ده هو equal important لكل المراحل مع بعض. يبقى answer C incorrect because supervision is equally important. يعني جميع المراحل في عملية الانجيجمنت اذا يجب ان يتدخل فيها المشرف. In all phases of the engagement. يبقى كل دور جمل ما بتوصفش السوبرفيجن بشكله السليم. نمرة دي. Supervision is a continuing process. هو عملية مستمرة. Beginning with planning and ending with conclusion of the engagement. جملة شاملة تعني هنا مش تعريف للإشراف ولكن تحديد لنطاق الإشراف. بيبتدي منين الباوندرز بتاعت الإشراف؟ من بداية البلانينج. بينتهي فين؟ في نهاية الفولو أب خالص لكل إنجيجمنت. ده اسمه النطاق اللي بيتم فيه الإشراف. السؤال اللي بعده. أسئلة سهلة ولا صعبة؟ سهلة ماشية مع نص المعيار صريح. مش كده برضو؟ ما فيهاش لعب. هتشوفوا بقى أسئلة فيها لعب دلوقتي. بس مش لسه شوية. Determining that engagement objectives have been met. Engagement objectives have been met. مش وظيفة الإشراف تتأكد من إن الإنجيجمنت أوبجيكتيفز تمت بشكل في كواليتي واتطورت مهارات الأفراد. مش دول الثلاثية. الإفكتيفنس يعني الوصول إلى الهدف من الإنجيجمنت إن الأوبجيكتيفز بتاعته تمت. الإفكتيفنس في إطار كواليتي يبقى بشكل في كواليتي. والاستفادة من تطوير مهارات الأفراد. فdetermining that engagement objectives have been met is a part of overall supervision. طبعا هو جزء من الإشراف of the engagement and is the ultimate responsibility. لمين؟ طبعا الإشراف الultimate responsibility بتاعته هو للchief audit A بالظبط. لكن لو شال وقال الاشراف للسبيسيفيك انجيجمنت هتتقلب الاجابه على طول لمين؟ للانجيجمنت السوبرفايزر. شوف بقى هنا. يبقى لو قال لك للسبيسيفيك انجيجمنت بس ما قالش ultimate responsibility يبقى على طول مسؤوليه لمين؟ لمشرف المجموعه. لكن الالتيميت responsibility دائما تقع على عاتق لان التكليف جاي على الشيف اوديت اكزكتيف نفسه. تمام؟ يبقى مش الفرد مش لان الفرد بيشرف عليه. الاستاف انترنال اوديتور ده مشرف عليه اساسا. الاوديت كوميتي ليها في الجوفرنس وما يهمهاش كل الكلام ده. يهمها السمري ريبورت اللي طالع من العمليه دي. تعال نقرا نمره ايه وبي. نمره ايه incorrect because the chief audit executive not a staff internal auditor has the responsibility to determine that engagement objectives have been met. بس هو بيكرر بقى ما قالش حاجة. السؤال اللي بعدي. Supervision الإشراف of an internal audit engagement should include. يعني ما هو من الجمل الأربعة اللي يعتبر إشراف. الباقي ما يعتبرش إشراف. تعال ناخدهم من D to A. إيه اللي ما يعتبرش إشراف؟ أو هو بيقول إيه اللي يعتبر إشراف؟ أنتوا على فكرة في حتة مهمة قوي وأنتوا ما بتسألونيش فيها دي معناه أنكم ما بتحلوش. ايوه دي معناها ان محدش انتوا عارفين عشان انا افرز رقم زي ده بشوف الويل والمر عشان يطلع الرقم متناسب مع الموضوع متناسب مع الحل. ده ويل. انتوا مش ما تفتكروش ان دي عمليه سهله بالسعاد بالله العظيم عشان اعملها اللي انتوا دي عادي بالنسبه لكم. اصل انا شفتها في كذا سؤال قبل كده قلت مش هتكلم فيها، استنى لما حد يصير القضية عشان اعرف على الاقل ان في واحد بيحل. الا اذا كنتوا كلكم زرقائي يا ماما فشايفين وانا الوحيد اللي ضعيف. ماشي براحتكم. ها تتشعب. ماشي ماشي ماشي براحتكم. هو ده اللي بيثبت حاجات كتيرة برضو، انا بقدر اعرف مستواك من حاجات كتيرة. ماشي الاوبزرفيشن ده انا مستني لكم بس determining. خلاص احنا بنقول بقى supervision of an internal audit engagement should include نمرة دي appraising each internal auditor performance at least and on annual basis. ماشي تقييم الاداء مرة سنويا ده اشراف اساسا، ده جزء من وظيفة الchief audit executive ومسؤولياته في المانجينج للانترنال اوديت ستاف. صح ولا غلط؟ احنا قلناها قبل كده. يبقى ده مش اشراف، ده اوفر اول مانجينج للاستاف مش اشراف. حلوة الكلمة دي، للاستاف مش اشراف. الله. طب نمرة سي determining the scope of the engagement. الاسكوب والهدف والافراد اللي هتدخل على ده بلاننج. determining الاسكوب ده في البلان. assigning staff الافراد، احط الافراد اللي هي بلاننج. determining that engagement working papers ما ورد بها adequately support الانجيجمنت observation. ده السوبرفيشن ده اشراف. صعبة؟ نص صريح. نص صريح. تمام. انا ليه مش بقرا التعليق معاكم؟ لان كل ده خلاص المفروض بيكرر بقى نفسه. مفيش جملة. مفيش كلمة. ما قريتهاش معاكم. السؤال اللي بعدي. The chief audit executive رئيس وحدة المراجعة الداخلية is responsible for engagement supervision. responsible على المستوى ال engagement supervision ده ultimately في النهاية خالص على مستوى كل engagement. تمام. the most important form of supervision ابتدى يدخل بقى تفصيل. بيقول لك supervision during الفيلد وورك ده بيطلب منك ايه بقى؟ تبقى عارف ان السوبرفيجن اساسا بيتم خلال خمس مراحل. سوبرفيجن خلال التخطيط، سوبرفيجن خلال الفيلد وورك، سوبرفيجن خلال الفاينل ريفيو والاوفر اول ايفالويشن لنتائج العمل، سوبرفيجن خلال مرحله الكوميونيكيشن، سوبرفيجن في مرحله الفولو اب. فبيسالك اذا انت عارف ان في خمس مراحل يبقى ما هو الاشراف اثناء ايه الفيلد وورك؟ ده سؤال بيبقى اعلى شوية. مش بيسألك على الاشراف، الجملة اللي تعتبر اشراف بصفة عامة، يبقى الجملة اللي تعتبر اشراف خلال مرحلة الفيلد وورك. تمام. during the field work phase engagement involve نمرة دي نبتديها من دي to A making sure التأكد that communications is accurate objective clear concise constructive and timely. دي الكرايتيريا بتاعت الكوميونيكيشن. يبقى لازم اتاكد ان التقرير اللي طالع بتتوفر فيه مجموعه الكرايتيريا دي. على فكره ده لسه هنشرحه بالتفصيل. الكرايتيريا دي فيها اربع او خمس اسئله في الامتحان. يقول لك يدي لك تقرير كامل، يقول لك التقرير ده منتقص فيه اي كرايتيريا من الاتي: التايملنس، ولا انه مش كونستراكتيف، مش كلير، مش كوينسايز، وهكذا. فلازم تعرف ان دول اسمهم الكرايتيريا بتاعت الايه يا اولاد؟ بتاعت الكوميونيكيشن. يبقى ده اشراف بس اشراف اثناء ايه؟ اثناء الكوميونيكيشن. Answer B is incorrect because engagement communications are prepared at the conclusion of field work. ده بعد conclusion كمان في field work، بعد نهاية field work وبعد محطة review او final review. طيب تعال نشوف في C. appraising each internal auditor performance ده مش اشراف اساسا. صح ولا غلط؟ يبقى هو بيسالني على ايه الاشراف في الفيلد وورك، ده مش اشراف من اساسه. يبقى نمره بي نمره سي incorrect because annual performance appraisal is not specific للانجيجمنت. لا، هو بيسالني على اشراف خلال particular engagement. نمره بي providing suitable instructions، تعليمات بشكل ملائم. suitable instructions to subordinates للمرؤوسين at the outset، كلمة outset يعني في البداية، from the very beginning، outset يعني البداية of the engagement and approving the engagement work program. ما هو طالما لسه لغاية مرحلة الابروفر للورك بروجرام ما فيش في الورك، يبقى ده كلها مرحلة الايه؟ يبقى ده اشراف بس خلال مرحلة التخطيط البلانينج. يبقى انصر بيه برضو incorrect because at the outset، كلمة outset دي اللي اثرها في engagement is not during field work، ده but planning لو تحب تكمل مرحلة البلانينج. نمرة ايه؟ seeing، ملاحظة بقى ذات ان الابروفد انجيجمنت ورك بروجرام اللي هو وافق عليه اسكرت اوت، ينجز اسكرت اوت، الا اذا كان في اعتبارات بتتطلب التشينج وكانت هذه الاعتبارات جاستيفايد لها ما يبررها وابروفد منه. يبقى معنى كده ان ده اسمه يشرف خلال ايه يا اولاد؟ طبعا ده باين زي الشمس بقى، تمام. unless it changes are both justified and authorized. هنا بقى شكل لك العالية المنهجية انك بتختار وفقا لمنهجية بقى في ذهنك، عارف اني اشراف كلهم فيهم ثلاثة اشراف من الاربعة، بس اشراف فين؟ انت بتتكلم في اي مرحلة؟ السؤال اللي بعدي an internal auditing supervisor reviewed the system of controls، عمل review للsystem of controls and the organizational objectives of the purchasing department. دخلت على إدارة البرتشيسينج ديبارتمنت وعملت ريفيو للكنترول. هل أنا دلوقتي بنفس فيلد ورك؟ أنا ما بنفس فيلد ورك، ده أنا بعرف شكل الكنترولز. دي بتتم إمتى يا جماعة؟ معرفة التعرف على شكل الكنترولز في مرحلة السيرفي المبدئية في التخطيط. بالظبط كده، وبعمل اسسمنت للكنترولز والمناطق اللي انا ممكن اعمل عليها امفاسايز، وبشوف اهداف اداره البرتشيسنج هل هي متمشيه مع اهداف اداره المنشاه. يبقى السوبرفايزر دلوقتي بيعمل ايه؟ بيعمل ريفيو للكنترولز كده وبيشوف مدى تمشي الاهداف بتاعت الاداره دي مع الاداره دي، مع اهداف الاداره دي مع المنشاه. نقراها مره ثانيه عشان تفهم هو بيعمل ايه. كل الكلام ده لسه ما تصحش الايه؟ البروجرام، ما تصحش البروجرام قبل البروجرام. الله ينور. يبقى قال internal auditor supervisor reviewed the system of controls and the organizational objectives، اهداف المنظمة ككل. ليه الorganization؟ لا مش الاهداف المنظمة ككل، اهداف الجزئية اللي هيراجعها organizational objectives of purchasing department في اطار طبعا الاطار الكامل. فبيسألك what phased، ما هي المرحلة فيز يعني هو في اي حتة في اي جزئية of the engagement planning. انت بيغششك الراجل of the engagement planning. يبقى ال engagement planning كذا مرحلة جماعة، يبقى ال engagement planning ده كذا جزئية. of the engagement planning was the supervisor developing. اولا ما فيش حاجة في planning اسمها internal auditing policy manual، عارفين دي؟ لان الانترنال اوديتنج بوليسي هتمشي على انجيجمنت واحد ولا تمشي على كل الانجيجمنت وتنظم العمل بالانترنال اوديت ديبارتمنت كلها؟ لا، يبقى دي مش بلاننج للانجيجمنت، ده الراجل في انجيجمنت هنا. فبيسالك في اي خطوه في مرحله البلاننج جوه الانجيجمنت هو بيشتغل. اذا الانترنال اوديت بوليسي مانيوال اللي هو دليل الاجراءات والسياسات بتاعه اداره الانترنال اوديت اللي هو موجود في الشرطه، اللي بيوضح ماذا يجب عليه على افراد، وده طبعا مسؤوليه افراد الانترنال اوديت ان يقوم به، وده مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف زي ما قالت المعايير برضه وضع البوليسيز والبروسيجرز. انسر ايه؟ مش كوريكت، بيكوز ان انترنال اوديتنج بوليسي مانيوال provide guidelines ارشادات عشان يتصرفوا في اطارها for ايه؟ لاعضاء تيم، لمهمه ولا لكل اعضاء الاداره على مستوى كافه المهام for all operations of the internal audit activity. اذا دي مش مرحله planning لspecific engagement من اساسه. اتبقت لنا ايه؟ engagement work schedule، engagement work program، internal auditing budget. اولا عشان اعمل بادجت، سواء بادجت فلوس او بادجت في شكل تايم، مش كون ان انا اتعرفت على الريسكات الموجودة واشوف هدف الادارة، دي مش هتمكني من بادجت. عشان اعرف بالبادجت انا لازم اقدر عدد الايام وعدد الناس اللي مطلوبة، صح ولا غلط؟ وعشان اعمل بادجت انا ما بعملش البادجت على مستوى كل انجيجمنت يا جماعة، ده البادجت بتتعمل على مستوى انيوال مش على سبيسيفيك بروجرام او سبيسيفيك انجيجمنت. يبقى اذا النمرة دي اللي هو الانترنال اوديت بادجت تخرج بره برضو اللعبة خالص، اللي هو انسر دي انكوريكت، بيكوز انترنال اوديت بادجت ان بريسز تشمل تتضمن all activities مش engagement واحد. يبقى البادجت المطلوبة عشان احنا هنقوم بالمهام 1 2 3، المهام دي مترجمة منين؟ من الانيوال وورك انجيجمنت بروجرام ولا سكاديول. يبقى دوت بيترجم في شكل فلوس، ودوت اللي بيعرضه الشيف اوديت اكزيكتيف سواء على السينيور مانجمنت وعلى الاوديت كوميتي للابروفال وللعلم. الله، يبقى معنى كده دي ما بتشملش انجيجمنت واحده، انكلود اول اكتيفيتيز فور سبيسيفايد، اللي غالبا بتكون سنه، نوت ديتيلز مش خطوات العمل فيه سبيسيفيك انجيجمنت. يبقى هو ملوش دعوه. اذا اصبح قدامي دلوقتي مصطلحين تانيين، في الانجيجمنت وورك سكاديول ولا في الانجيجمنت وورك بروجرام. بروجرام خاص بانجيجمنت واحده، لكن سكاديول كل المهام اللي هتعمل على مستوى سنه راجل. يبقى معنى كده ان هو بيشتغل على سبيسيفيك انجيجمنت، فلازم تكون البروجرام مش السكاديول، مش كده برضه؟ هنا بقى دي اهميه التمييز بين المصطلحات، لان المصطلحات بتبقى قريبه من بعض، فده لازم تبقى عارف هو بيعمل ايه دلوقتي. يبقى هو كل اللي بيعمله دلوقتي ليه؟ لان هو عارف. خلي بالك هو مش هيعمل بريبيرنج للسكادول، هو عارف ليه؟ لان لما يشوفهم هيعملوا الانجيجمنت وورك بروجرام هيديهم الابروبريت انستراكشن، لانه شاف بنفسه. طالما هو شاف بنفسه يبقى هنا عارف الكنترولز وعمل ريفيو للكنترولز في الاداره وعرف اهداف الاداره، يبقى يقدر في الحاله دي يعمل ايه؟ يدي الارشادات المناسبه التي تساعد الاستاف في ان هم يصيغوا البريليمينري انجيجمنت وورك بروجرام، مش كده برضه؟ كده برضه. ما تستسهلوش الكلام، يعملوا معروف. ها؟ ابتدى تعلى شويه؟ اصل اشرف اول ما دخل اداني الاحساس لما دخل معاه كتب، تقول تعلى معاه شويه. طيب. ان انترنال اوديتنج خلاص بقى. سنويا بروجرام ولا سكاديول؟ بروجرام بيتعمل لما اروح الاداره. طب في الميعاد اللي انا نازل ابحث فيه، يعني في شهر فبراير على سبيل المثال ابحث اداره المشتريات، يبقى هنزل خلال شهر فبراير هعمل البرنامج وهنفذ البرنامج. شهر 11 هنفحص الاي دي بي الالكترونيك ديتا بروسيسنج، يبقى ننزل نعمل لها البروجرام وهننزل نفحصها هكذا. طب طبعا طبعا طبعا شفت انا مأخر كل الكلام ده علشان خاطر الاولاد الحلوين بتوع مكاتب المحاسبه يكونوا فيديو، فعشان نعمل 1-2 مع بعض، بديهم الحاجات اللي ما بتجيش في الامتحان لغايه ما انتوا تفضلهم. بس الفكره ايه؟ ما سوحتكم، ما بقاش انا فيلا ماشي. ها؟ طبعا طبعا بتست بس للكنترول، وتاخد كمان السامبلينج بتاعتها الاتريبيوت سامبلينج. طبعا طبعا كله كله. لا البرنامج وجبة دسمة، انا لسه بعدل لكم السلطات. ها؟ الانترنال اوديتور ماله؟ ما عندوش ماتيرياليتي يا راجل. لا لا الماتيرياليتي جزء حاكم لعمله تماما. مفيش اكبر الماتيرياليتي جادجمنتال. وبعد كده هاز تو فيسز كوانتيتيف وكواليتيف. مش هتعرف. والماتيرياليتي مش ماتيرياليتي الاكسترنال اوديتور. في الحكم على الفير بيسز للبريزنتيشن، لكن ماتيرياليتي فيما يتعلق بالماتيريال ويكنس اللي بيتعلق بعدم الكفرج من خلال كنترول، تختلف خالص منظور الماتيريال، لكن الكونسبت واحد. وهذا يختلف عن ماتريالتي المحاسبيه لا شك بالتاكيد. طبعا حبيبي طبعا طبعا دي اللي جايه في السكك نمبر 2 ستيتمنت اوف فاينانشال اكاونتنج كونسبت 2 ماتريالتي ثريتش هولد للريكوجنيشن ده اساس حوالي كده. المحاسبيه والمراجعيه انا اديتكم الماتريالتي المحاسبيه اشرح طبعا المراجعيه دي بقى بترجع لكلمه الفير برزنتيشن ده بالنسبه للاكسترنال بترجع للماتيريال ويكنس ده بالنسبه للانترنال اوديتورز موضوع كبير قوي قوي لسه بقيت السلطه لما تنزل وبعد كده ننزل الوجبه بقى وبعدين الحلويات وبعدين نقوم نرقص مع بعض وبعدين الحفله تبتدي لا لا انت تحب ننزل على بعديها هنا بقى بيدي لك اربع مواقف دي بقى اسمها الاسئله الموقفيه situational question بيقول لك دول اربعه situations مين فيهم اللي بيمثلش بشكل جيد ان المشرف ده كويس مين ما بيمثلش اشراف كويس هنا which of the following ايا من الاتي following items does not constitute لا يمثل وجود ايفيدنس دليل اوف بروبر سوبرفيجن اثناء الانترنال اوديتنج انجيجمنت نمره ايه الانترنال اوديت مانجر اللي هو هنا يعتبر السوبرفايزر مانجر هنا يعتبر هو السوبرفايزر مش لازم يقول لك عليه صراحه ان ده السوبرفايزر لانه الانترنال اوديت مانجر عمل ابروفنج للانجيجمنت ورك بروجرام كلفته بكده المعايير ولا لا to approve an engagement work program تمام and gives instruction وادى التعليمات to subordinates at the outset of the engagement كلفته بكده ولا ما كلفتهوش كلفته and is available يعني مكتبه مفتوح available يعني مكتبه مفتوح for consultation يعني تقف مع حاجه صعبه يرجع له but does not actively participate in the performance of procedure خرج بره الاشراف كده الراجل ده مشرف كده صح الغلط لان المعايير لم تطلب من الاشراف الاكتف بارتيسيبيشن صح الغلط تمام يبقى انسر ايه is incorrect لانها جمله لمست جميع مجالات الاشراف بشكل سليم الراجل ده مشرف كفء جدا because supervision includes approving the work program اللي عمله فوق providing suitable instructions to subordinates كمان يتأكد ان الاهداف من وراء الانجيجمنت تمت في الاخر خالص طبعا يبقى ensuring objectives were met and that engagement communications بتتوفر فيها الcommunication criteria اللي يكون accurate timely objective clear concise مختصرة constructive بناءة and كمان يأكد ان اللي موجود في الوركينج بيبرز هو الاساس اللي اتبنى عليه الرأي وهو اساسا لم يخل في شيء من هذا and determining that working papers adequately support خلاص بعديها تاني observation وقفت في وقت فقول نفسي خلاص الهيد ده الهيد عايز يتمسح مش هخليك تمسحهولي احمد ده طلع مشكله ده انا كنت فاكره هادي قوي ده طلع مشكله لا لا ابتدى يبان قوي يعني لا ابتدى يبان قوي يعني عارف مره واحده كده ونجم احمد صفع محتاجك معايا في الطياره يا احمد والله نمره بي ان انترنال اوديت مانجر از نوت انتيميديتلي يعني ما هواش بشكل قريب جدا يعني ما هواش متداخل ان حد ينطقها صح بقى intimidately intimidate يعني معناها ايه بشكل كلوز قريب حميم زي ما انت عايز تسميها involved in an engagement معناها ايه يعني ما هواش داخل بايده في الانجيجمنت يعني ما بيشتغلش بايده طب وين المشكله ما هو لسه في نمره ايه ما كانش الراجل بيشتغل بايده مش عيب في الاشراف ده طبيعي جدا كمل بقى but does review the results بص على النتائج to ensure that all engagement objectives are being met. أنت دور ولا ما عندهاش دور؟ هو مش لازم يقولهم لك كلهم، ده بيكلمك في حتة من الإشراف، يبقى أدى الدور صح والغلط. يعني هو عايزك ترفضها وتقول الجملة دي مش إشراف سليم، لأنه عايز يقولك إنه لازم يدخل بإيده، لا هو مش منفذ أساسا، ده مشرف صح والغلط. نمرة سي، سيبك من سي، نمرة دي The internal audit manager اللي هو السوبرفايزر برضو carefully reviews all analytical procedures. هنتكلم عليها بالتفصيل الممل. طبعا all analytical procedures performed by internal audit seniors during the preliminary planning. خلال المرحلة الأولى، طبعا الاناليتيكال بروسيجرز في الحقيقة بتستخدم في ثلاث مراحل مش مرحلة واحدة. مين اوديتور جامد؟ هقتلك. تاني هقول السؤال تاني، الاناليتيكال بروسيجرز اساسا الجاز اللي تستخدم في ثلاث مراحل من مراحل الاوديت. ايه هما الثلاث مراحل وايه هي المرحلة الاختيارية الوحيدة في استخدام الاناليتيكال بروسيجرز وليه هي اختيارية؟ عادي يا احمد والله، حد عايز يعرف الاجابة ولا يؤجل؟ بنات تعرفوا الاجابة؟ طيب طبعا الاناليتيكال بروسيجرز في الاول بتروح وانت بتحسس لسه بتعرف في المراحل الاولى قبل صياغه البرنامج، بتمسك قوائم ماليه كده وتشوف الاداءات في الفترات اللي فاتت والترندات وبتعمل كده شرط الحته دي والحته دي والحته دي، لا حاجات ايه المفروض ان انا اهتم بيها شويه. يبقى اناليتيكال بروسيجرز اثناء المرحله الاولى في البلاننج مانديتوري يجب. يعني الوركينج بيبرز بتاعتك اذا ما اثبتتش انك قمت باناليتيكال بروسيجرز في مرحله البلاننج ما عملتش ديو كير. المرحله الثانيه مرحله تجميع ادله الاثبات. الاناليتيكال بروسيجرز ما تديش ايفيدنس، الاناليتيكال بروسيجرز ما تديش ايفيدنس، ما تديش دليل، لكن تدي لك على ان المنطقه دي مثلا نسبه الجروس بروفيت. انا قسمت ايه هنا؟ قسمت مجموعة جروس بروفيت على السيلز، المفروض في كل السنين اللي فاتت كانت 40%، هنا مدياني 35% بس. ما معيش ايفيدنس ابدا ان السيلز مسروق منها ولا الكوست اوف جود سولد مبالغ فيه، ما عنديش ايفيدنس، لكن عندي انديكيتور يخليني اقول انه احتمال واحتمال. يبقى معنى كده ان انا ابتدي بناء على الاناليتيكال بروسيجر اجيب ادله الاثبات بطريقه تانية. لا يبقى هي موجوده مره تانية الاناليتيكال بروسيجرز اثناء السبستانتيف تيست. اللي هو ايه السبستانتيف تيست؟ الاختبارات التحليليه علشان اجيب دليل اثبات. حلو قوي. يبقى انا بعمل شويه اناليتيكال بروسيجرز ريكوايرد، لا بريفيربل. ليه؟ لان حتى لو انا ما عملتهاش المطلوب اجمع دليل اثبات بطريقه ديتيلد، فانا بعملها عشان اريح نفسي واعرف المنطقه اللي تدخلني على دليل اثبات من خلال انديكيتور. فاذا الساس ستيتمنت اون اوديتنج ستاندردز ما الزمتنيش في مرحله الفيلد وورك في اثناء السبستانتيف تيست استخدام، لكن هي بريفيربل لكن مش ملزمه للاناليتيكال بروسيجرز. النوع الثالث اثناء ما انا بعمل اوفر اول ايفالويشن لكل الورق العمل بتاعي بغرض بناء الراي. ليه؟ لانه ببساطه ممكن بعض الحاجات اللي ظهرت لي انها ديفوهات جامده وانا بجمع الدليل، لما ببص لها في الاطار الشامل الاقي لها تفسير والاقي انها مش ماتيريال وما توصلش انها تاثر على الاراء بتاعتي ولا الريكومنديشن بتاعتي. وهنا تلزمني المعايير بان انا اعمل للمرة التالتة analytical procedures في المرحلة بتاعت overall evaluation قبل عملية الاشوانس للريبورت بتاعي. اذا الانالتيكال procedures ثلاثية الابعاد ولا واحدة المفهوم ولكنها مختلفة التطبيق في مرحلة التخطيط تطبيقها يختلف عن السبستانتيف تيست على الاوفر اول ايفالويشن، ودي ممكن اجيب لكم فيها بعض الحالات العمليه المعقده شويه، بس لازم تكونوا تعرفوا تحليل مالي، لازم تعرفوا تريند اناليسيز، لازم تعرفوا كوانتيتيف ميثودز، لازم تعرفوا اوبريشنال ريسيرشز جامد علشان تتعاملوا مع الاناليتيكال بروسيجرز كويس. هنتكلم عليه بالتفصيل. بارت 3 ايه؟ لا يا راجل، ده بارت 2 الاجراءات بقى شغل. لسه عمل لي لله بوسة، انا متفائل. امون را تمام. يبقى فهنا نرجع مرة تانية في دي The internal audit manager carefully، شوف carefully دي فيها ديو كيرا. اذا هنا برضو في كلمة تخطر ببالي، ان السوبرفيجن يجب ان يتم بالديو كير. يعني شوف بقى، شوف المفاهيم بقى بتدخل ازاي لما اقول لك الديو كير بس للعناية المهنية الواجبة للاستاف انترنال اوديتور اثناء العمل، سواء تخطيطا او اثناء العمل وتجميع عدد النسبات وصياغة الوركينج بيبرز بتاعته والخروج بالدرافت بتاع الاوبينيون، صح الغلط. والديو كير ايضا على مين؟ على السوبرفايزر نفسه وهو بيقوم بمهامه كسوبرفايزر. اذا مفهوم الديو كير بيشمل الاثنين، مفهوم تنفيذ ومفهوم اشراف. ومفهوم الديو كير كمان بياخد التخطيط في البلانينج طبعا طبعا. يعني مفهوم الديو كير بيرفسف واعمق واكبر من مجرد اقتصاره على تنفيذ التعليق او الاشراف او التخطيط لوحده، صح ولا غلط؟ علاقات المفاهيم دي ببعض لازم تبقى في منتهى القوه معك، لازم. The internal auditor، the internal audit manager carefully reviews all analytical procedures performed by internal audit seniors during the preliminary planning. يبقى ده اول نوع من ال analytical procedures اللي تم في مراحل التخطيط، وده mandatory، ده يجب. For an engagement to determine، لكي يحدد if the conclusions are justified. طبعا انت بتستهبل هنا بروح ستك اساسا، لانه في المرحلة البريليمينري بلانينج مفيش كونكلوجن، ده هو اساسا مرحلة البريليمينري بلانينج عشان يتأكد من انه الدرافت بتاع الورك انجيجمنت بروجرام متمشي مع ما يجب ان يكون. مش بيتعمل درافت للورك بروجرام يبقى انا لما اعمل اناليتيكال بروسيجرز واضغط في حته معينه واحط لها شويه اجراءات يبقى انا في جاستيفيكيشن عشان اثبتت دلائل الاناليتيكال بروسيجر ان في انديكيتور الحته اللي فيها غلط، فعشان كده بحط ميني ستيبس في الانجيجمنت وورك بروجرام. ده بيستهبل، ده دخل مرحلتين في بعض كده بالشكل ده، بريليمينري ازاي يا عم وكونكلوجن في المرحله النهائيه ار جاستيفايد. انت بتستهبل، ده بيستهبل. قول له اهبل قول له ده عايز واحد فاهم شويه يبقى انت عرفت هو اداك فين وجابك فين. طبعا ده تكنيكالي غلط خالص طبعا، بس هو طبعا الراجل عامل اللي عليه وشاف كل الاناليتيكال بروسيجر، حلو ولا وحش الراجل ده؟ هو بيسال على كده، هو عمل دور الاشرافي عمل دور الاشراف. نمره سي، السينيور انترنال اوديتور، مش لازم السينيور يكون هو السوبرفايزر. نشوف بقى هل هو السوبرفايزر ولا لا، لان المسميات ما بيستخدمش كلمه سوبرفايزر خالص في المثال. فنشوف السينيور انترنال اوديتور كونتينيوسلي ديفييت، بيعمل انحراف، يبقى عمر ما يكون السينيور ده هو المشرف. ليه؟ لان ده بينفذ بدليل ان هو بينحرف عنه، طالما انحرف عنه يبقى هو منفذ على طول كده. كونتينيوسلي ديفييت ينحرف عن from approved engagement work program. يعني ايه الديفيجن هنا؟ يعني ما بينفذش ما ورد فيه، لا بينفذ اكتر بينفذ اقل من اجراءات من بروسيجرز موجوده داخله، تمام؟ but consistently completes the engagement with the approved time budget. هو مثلا التايم بادجت شهر، هو خلص البرنامج في شهر بس ما عملش كل الايه البوليسز، ما عملش كل البروسيجرز اللي فيه، عمل ديفيجن يعني ما التزمش بالبروسيجرز الموجوده فيه. The time budget is approved، هي للمره الثانيه يعني التايم بادجت ابروفد، هو مش على الابروفال، لكن الورك بروجرام ابروفد بس عمل عليه ديفيجن، از ابروفد باي ذا انترنال اوديت مانجر. and the compliance with the time budget is reviewed. طب compliance with the time budget is reviewed عشان اتأكد ان هو عملت صح. طب الديفيجن الثاني reviewed بواسطة مين؟ is reviewed by the internal audit manager. يبقى في حتة مش reviewed بواسطة حد اللي هي ايه؟ الديفيجن عن الانجيجمنت وورك بروجرام. يبقى دوت ما يمس. يبقى الراجل المشرف بصله على التايم بادجت. انت ليك شهر خلصت الشهر. انت حلو. طب يا عم ما هو ما التزمش بالاجراءات اللي موجودة. هو عمل لك الشكل اللي انت عايزه. حلو قوي. في شهر انا خلصتك في شهر. ما التزم بالشهر. لكن محتويات البرنامج حصل فيها ديفيجن ما حدش عقب عليها. يبقى هل ده نمط سليم للاشراف؟ تأمين يا اولاد انا بقول ايه؟ تمام. التعليق بتاعه غلط شوية. فيها تكنيكال بوينت غلط. تعالى يا رامها بقى. Supervision includes determining that the approved engagement work program is carried out. ده النص اللي قالته المعايير. يتم تنفيذه. Carried out. Unless deviations اللي هو changes اللي استخدمها المعيار are both justified and authorized accordingly. The deviations from the planned engagement work program by senior internal auditor should be approved by the supervisor. مش لازم تبقى approved. هو الكلمة دي غلط في التعليق. Should be reviewed. صح ولا غلط؟ لانه حصل deviation. صح ولا غلط؟ فالمفروض ان الديفيشن ده يكون تحت عين المشرف. صح ولا غلط؟ وبعدين سواء بقى justified يبقى approved او مش justified يبقى يقول له انت تأخرت ليه؟ ما عندكش reasonable ايه؟ circumstances تستدعي ذلك. يبقى معنى كده ببساطة ان الحتة دي مش مغطية جانب من جوانب الاشراف اللي هو الالتزام بكل ما ورد في الانجيجمنت ورك بروجرام. يبقى دوت مش اشراف سليم. قلت الايديا ماشي ازاي؟ قوي؟ طيب. السؤال اللي بعده. Of the many tools من الوسائل العديدة available to assist لكي تساعد an internal auditing supervisor. الانترنال اوديتور يبقى بيتكلمني هنا على السوبرفيجن. Tools مساعدة للسوبرفيجن. Which of the following would be least assistance يعني ما بتساعدش. Least assistance يعني تقريبا ما بتساعدش. In the supervision. على ايه؟ على specific engagement. يعني ما هي الاداة التي تعتبر مش من الادوات المساعدة في السوبرفيجن. عشان انا اكون سوبرفايزر يتقدم لي تقرير عن الانجاز. صح ولا غلط؟ تقرير عن الانجاز بالوضعيه. ان انجزت ايه من البروسيجرز الموجوده دي اللي احنا بنسميها ايه؟ الستيتس. اللي هي كانت فين؟ تايم ستيتس. التايم بادجت والتايم ريبورت مش موجوده. الستيتس موجوده اهي. ويكلي ستيتس ريبورت اللي موجوده في سي. الوضعيه انت فين بالنسبه للبوليسز انت فين بالنسبه للبروسيجرز اللي في البرنامج. نفذت قد ايه من البروسيجرز الواجب انك انت يبقى وضعيه التقدم بتاعك. ودي بتستخدم فيها جانت شارت. دي بتستخدم فيها جانت شارت. لما انت شفت جانت شارت بقول لك المفروض انك انت كمراجع ايه مثلا المفروض ليك البرامج او الاجراءات 1 و2 و3 و4 وكل اجراء لوحده. طب انت فين اهد يعني نفذت اكتر من البروسيجرز بتاعتك ولا اقل منها وهكذا. ده واحد. حاجه ثانيه اشوف الالتزام بعنصر الوقت. هل انت ماشي مع الجدول في الوقت ولا لا؟ طب ما هي موجوده اللي هو ايه يا اولاد؟ تايم ريبورت. صح ولا غلط؟ احيانا في بعض سبيسيفيك انجيجمنتس بتحتاج بدل سفر ولا اخره يبقى برضو بقول له البرنامج دوت البرنامج هو صياغه خطوات وايضا يقول له لو في مطلوب موازنه محدده لاتمام هذه المهمه اطلبها. يبقى التايم بادجت احيانا بتساعد لكن التايم بادجت بالمفهوم الاوسع ما بتتعملش على مستوى كل ايه انجيجمنت بتتعمل على مستوى الايه الانيوال. هو بعد كده يقول لك اساينمنت بورد. اساينمنت بورد دي مش اشراف من اساسه اللي هو اللوحه الفلينيه اللي بينزل عليها ايه الكورك بورد اللي بينزل عليها ايه يا اولاد الاسامي بتاعت كل تيم والتكلفه بتاعته خلال سنه كامله. يبقى ده معناها ان ده بتتحدد من الانيوال انجيجمنت وورك سكادول. دي قولها 1000 مره. يبقى دوت مش اداه من ادوات الاشراف لان الاساينمنت حصل قبل ما المشرف يبتدي دوره. صح ولا غلط؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. صح؟ بعديها انا ما بس انا ما بعيدش بقى خلاص يعني، انا كل كلام قلته فمش عايز اكرره لك تاني ايه تتعب. A manager responsible for supervision and review of other internal auditors' needs. The necessary skills, knowledge, and other competences. ماشي يا سيدي. عايز ايه يعني؟ المانجر، المانجر بيتكلم على المانجر بصفة عامة على هيكل تنظيمي ولا مانجر لسبيسيفيك انجيجمنت؟ طبعا لانه بيتكلم على مانجر ريسبونسبل فور ذا سوبرفيشن يبقى ده السبيسيفيك انجيجمنت. يبقى الاشراف مش على المسؤوليه في هيكل تنظيمي، الاشراف على مسؤوليه في انجيجمنت هنا. تمام. Which of the following does not describe, لا يصف skill, knowledge or other competency necessary to supervise a particular engagement. هقول لك معناها ايه. يعني يجب ان يتوافر في السوبرفايزر مهارات. فبيسألك ما هي المهارة او السكيل التي لا يستلزم توافرها وممكن يؤدي الاشراف بتاعه. يعني ما لاش علاقة بالاشراف. مهارة اذا انتقصت ما تأثرش على الاشراف. تأثر على اي حاجة تانية بس ما تأثرش على الاشراف. مهارات المشرف. نمرة ايه? The ability, قدرة المشرف to review and analyze an engagement work program. مش هو يعتمده. يبقى لازم تتوفر فيه مهارة ان هو يبص على المحتويات بتاعته، يبص على الاجراءات بتاعته، يحلل الاجراءات بتاعته، يقول لهم لا ضيف اجراءات في النقطة دي، نقطة متعبة شوية، لا خفف الاجراءات في الحتة دي، لا الحتة الحساب ده ما ياخدش اسبوعين، ياخد يوم واحد. يبقى لازم يتوفر عنده القدرة التحليلية لده ولا لا. امال هيعتمد ازاي الانجيجمنت وورك بروجرام. يبقى the ability to review and analyze an engagement work program to determine, لكي يحدد whether the proposed engagement procedure proposed قبل الاعتماد اللي اتحطت في preliminary work program والresult اللي سوف ينشأ عنها لو اتطبقت information relevant to the engagement objectives. طبعا لانه ممكن تحط له بعض الاجراءات ما تقديش النتائج، يقول لك لا شيل الاجراءات دي مش هتقدي النتائج، ضيف بدل البروسيجر ده البروسيجر ده، ما تعملش كونفورميشن لان الكونفورميشن مش هيفيدك في حاجه، لا اعمل جرد مفاجئ في الحته الفلانيه وهكذا. يبقى تتوفر هذه الصفه فيه ولا ما تتوفرش عشان يكون مشرف جيد. يبقى دي صفه لابد من توفرها. نمره بي assuring that an engagement to communication التقرير بقى ان هو طالع كده وخلاص ولا طالع متناسب مع المعايير اللي احنا قلناها بقى constructive and timely and clear and concise. assuring that engagement to communication is supported. كلمة supported يعني ما ورد به من recommendation مبنية على opinion سليم موجود له اساس working papers. supported. supported يعني اقدر ادافع عنه ساعة الجد. and accurate relative to the information documented المدونة في ال engagement working papers. ده واجب على المشرف ولا لا. يقدر يعرف انه هل اللي موجود في التقرير متمشي مع الموجود في الوركينج بيبرز ولا لا. دي مهمة مهمة خطيرة جدا لأي مشرف. صح الغلط. تمام. سياق نسي روح لدي. Determine that staff auditors اللي هم الاعضاء الصغيرين staff auditors have completed the engagement procedures اللي هي موجودة فين في ال engagement work program. have completed يعني معناها التزموا بيها ما عملوش ديفيشن عنها. خدوا كل الانجيجمنت بروسيجرز الموجوده في الانجيجمنت ورك بروجرام ونفذوها. اند ذات انجيجمنت اوبجكتيفز هاف بين ميت. لازم يكون عنده القدره دي ولا لا. طبعا امال هيبقى مشرف ازاي يعني. نمره سي يوز ريسك اسسمنت. احنا قلنا لما بنيجي بنحط البرنامج السنوي الانيوال انجيجمنت ورك سكادجول البريوريتيز بتاعت ان انا هراجع ايه وما راجعش ايه والترتيب بتاع الادارات بيزد على ايه الريسك اسسمنت. ودي مهمه صحيح هي مهمه التشيف اوديت اكزيكتيف لكن مهمه في التخطيط ولا في الاشراف. في التخطيط دي مش في الاشراف. تعالوا نقولها مره تانية. يوز ريسك اسسمنت اند اذر جادجمنتال بروسيسز لان هي في الاصل بتطبق الريسك اسسمنت كنترول سيلف ريسك اسسمنت وريسك اسسمنت بتاعتي انا بالاضافه للجادجمنت بتاعي. to develop an engagement work. ايه يا اولاد؟ معلش بروجرام الراجل طبعا. ولو حتى قال to develop engagement work program هقول له غلط، لان هو ما بيعملش developing للورك بروجرام. ده اللي بيعمله هم الاعضاء نفسه، بيعملوا approval بعد review. صح الغلط؟ to develop يعني هو يعمله ايده. يبقى هو لا بيعمل engagement work schedule السنوي، ولا بيعمل engagement work program على مستوى engagement، ولكن هو بيعمل approval للengagement work program. وفي نفس الوقت بعد ما بيبقى عارف ويحلل كل المحتويات بتاعته ويشوف مدى الابروبريتنس بتاعتها ويدي الانستراكشنز الملائمه خلال فتره التخطيط لهذه الانجيجمنت. اذا هو خرج هنا خالص الجزئيه دي بره انجيجمنت، سبيسيفيك انجيجمنت، هو ما بيتكلمش في سبيسيفيك انجيجمنت. ده الراجل ده علي بيها الى ان هو بيتكلم في الانجيجمنت وورك سكادول على مستوى سنه، واستخدام الريسك بيست بلانز علشان اقدر احط جدول اولويات مناطق الكفرج على مستوى المنشاه بالكامل خلال سنه في كل الاساينمنتس المطلوبه. فورس انترنال اكتيفيتي اند بريزنت سكادول تو سي بورد للاعتماد والسينيور مانجمنت زي ما انتم عارفين. يبقى دي مش وظيفه اشراف خالص، دي وظيفه ايه؟ سياحه؟ تخطيط. ها؟ السؤال اللي بعده. ايه فيهم ايه دول؟ سالين خالص. كلام فاضي. لا انتوا بتاخدوها، انا لاحظت حاجة. انتوا بتاخدوها بالساعة، بتتعبوا بالساعة. اول ما بتقرب يعني انا عندي فكرة دايما لما تيجوا يعني اخروا ساعتكم بعد البريك التاني خلوها 7:15. مش هتحسوا بالوقت معايا. طيب انتوا بس اعملوا معايا الحركة دي. ها؟ لا المرة دي. لا لا. لسه اصلي ما قلناش حاجة. بس هي محاضرة المرة اللي فاتت الجزء الاخير اللي فيها محاضرة النهاردة في تربيطات تكنيكال شوية. خلي بالك بقى. هي مش اشراف بس في الوسط انا بزق ايه؟ مفاهيم في البلانينج. وحطينا براويز على الاشراف. لسه الاشراف مخلص. تعالوا ناخد السؤال اللي بعدي. Which of the following should be identified؟ يجب انك انت او should be identified as a deficiency يعني يعتبر قصور. deficiency يعني قصور. Which of the following should be identified as a deficiency؟ ما هو من الآتي الذي يعتبر قصورا by an audit supervisor؟ قصور من جانب السوبرفايزر when reviewing a set of working papers. ما هو مش بيراجع الworking papers ولا لا؟ واتكلمنا ان الworking papers انا فيها محاضرتين يمكن ثلاثة كمان نتكلم في الworking papers. ايه القصور اللي ممكن يكون بيعمله هو بيراجع الworking papers؟ اولا هو بيراجع الworking papers ليه؟ سببين. الوركينج بيبرز بتاكد له ان الاوديتور نفذ البرنامج بدليل ان هو بيحط فيها الاجراءات اللي تمت، وكمان عن طريق الربط بيتاكد من ان الاوبزرفيشن والريكومنديشن اللي هيبنيها الاوديتور متمشيه مع ما ورد في محتوى الوركينج بيبرز. مش كده برضه؟ اذا لازم يبص عليه ولازم يراجعها. تمام. نمره ايه؟ اميمو راندم ميمو اكسبلينينج، بتشرح في الميمو اسقوصة ورق في الوركينج بيبرز ميموراندم. سيبك بقى منها ايه مترقمه مش مترقمه. ميموراندم اكسبلينينج واي ذا تايم بادجت فور ا بارت اوف ذا اوديت واز اكسيدد. يبقى هو بيقول ايه هنا دلوقتي؟ بيقول لك المفروض ان الحته دي تاخد معانا يومين. خد الثلاثه ومرفق معاها ميموراندم بيقول لي خد الثلاثه ما خدتش اثنين. يبقى هو بيعمل الريفيو الحته دي. ده ديفيشنسي ولا دي نقطه قوه؟ دي نقطه قوه. بيعرف الاسباب من وراء تاخر جزئيه معينه في العمل، ودي موجوده في الوركينج بيبرز في خلال ميموراندم. انسر ايه؟ انكوركت، لان دوت واجب مشرف. بيكوز ا ريزون، السبب يعني اوف اكسيدنج ا تايم بادجت، بدل ما تاخد يومين خد الثلاثه، is appropriate for inclusion، يعني يعتبر مهم انك تحطه في الوركينج بيبرز عشان المشرف بتاعك يبقى عارف انت تاخرت ليه في الجانب ده. ماشي يا سيدي. سيبكم بيه. سي اميمو راندم اكسبلينينج، بتشرح why an audit program step was omitted. ما احنا قلنا الاوديت بروجرام جواه بروسيجرز. البروسيجر واحد واثنين وثلاثه، كل بروسيجر بنجمع منه دليل اثبات. فشاف اللي بيشتغل ان في ستبايه مش لازمه، فلما شاف انها مش لازمه ما عملهاش. فحط ميمو في الوركينج بيبرز بيقول ليه انا ما عملتش الاستبايه دي، واجب ان انا اعرف ولا لا في السوبرفايزر. يبقى نفس الفكره، ده السوبرفيشن جيد جدا ان انا عليا ان انا اعرف ليه ما تمش الالتزام نصا باللي موجود في الاوديت بروجرام، ليه سبب حذف الخطوه دي. يبقى answer seen correct because an explanation of the omission اللي هو حذف يعني of an audit program step is appropriate for inclusion، يعني من الملائم ان هو يبقى included في الworking paper عشان يطلع عن المشرف بحيث ان يبقى يعرف why حصل ده. نمرة دي a letter to ODT، ODT اللي هي الإدارة اللي كانت بتتراجع، a letter to ODT outlining the scope of the audit، يعني بعتنا له ليتر بنقول له السكوب بتاعنا هيوسع او هيبقى من الى هنشتغل السكوب دوت بالطريقه دي. فدوت حاجه كويسه ان انا اقول للاوديتي السكوب بتاع شغلي ليه، علشان لما اتكلم مع الموظف ده واتكلم مع الموظف ده واتكلم مع الموظف ده يعرف ان انا وزين السكوب، فما يعمليش ليميتيشن على هذا السكوب، يعني معنى كده يديني الصلاحيات. فلما بعت له الليتر ده بيوسع لي السكوب بتاعي بالقدر اللي انا قلته له عشان ما يعمليش سكوب ليميتيشن. يبقى هو لازم الاوديتي يكون عارف السكوب اللي انا شغال بيه. يبقى من هنا دوت حلو مش وحش. يبقى incorrect because a letter outlining the scope of the audit is appropriate for inclusion. هو الصورة منه طبعا انا بعت صورة منه للأوديتي للإدارة، والصورة اصبحت عندي بيقول له علما بان السكوب بتاعنا هيغطي كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، يبقى انا بعلمه بمجال التغطية بتاع المراجعة، وحطيت صورة منه في الوركينج بيبرز which is very good. تمام. في بي بيقول لي an audit finding، كلمة فايندينج يا جماعة ما احنا في التقرير بتاعنا بنوصل لإيه؟ الوركينج بيبرز هنطلع منها، عايزين نطلع منها تاريخ. التقرير ده هيشمل ايه زي ما احنا اتفقنا؟ واحد، ما يجب ان يكون الكرايتيريا المسطرة، ما يجب ان يكون الوضع الكائن فعلا اللي هو بنسميه فايندينج. يبقى الفايندينج اللي انا شفته مقارن اللي شفته لو هو ماشي مع الكرايتيريا ما فيش فايندينج اساسا. يبقى الفايندينج يعني الخروج بره الكرايتيريا بالظبط، الاكسبشن الاوبزرفيشن اسمها كتير بس الاسم العلمي ليها هي الفايندينج. وبعدين اقول الكوز ليه حصل فايندينج، ليه خرج التطبيق الفعلي بره الكرايتيريا، الافكت الاثار بتاعته الريكومنديشن. يبقى لازم ان انا اقول ده في التقرير بتاعي. فهو هنا بيقول لك هو بيشتغل في الوركينج بيبرز بيقول ان اوديت فايندينج اللي هو اللي انا شفته على ارض الواقع عملي الملحوظه ريكوردد ان ذا وركينج بيبر اند ريبورت درافت ذات اوميت، وهذه الفايندينج تحسب ذا كرايتيريا يوزد فور ايفالويشن. فايندينج من غير كرايتيريا. تلاحظ لنا انه الفرد مثلا عمال مثلا مثلا الصيانه، عمال الصيانه بيصرفوا في المتوسط قطع غيار للمصنع ب40,000 جنيه شهريا. طب ما يجب ان يكون بكام؟ يبقى لازم انا لغايه دلوقتي ما فيش ملحوظه 40,000 صار في ايه؟ عمال صيانه قطع غيار شهري، ماشي يا عم. طب هو ما يجب ان يكون وفقا للستاندرد بكام؟ ب10 ولا ب50 ولا بال40؟ ما هو لو بال40 يبقى الكرايتيريا ماشيه مع الفايندنج، يبقى ما فيش اي اوبزرفيشن، صح ولا غلط؟ يبقى اذا في الحته دي هنا ديفيشنسي بقى، انه انا لو مررت تقرير زي دوت يبقى ما بقاش سوبرفايزر كويس. لازم اقول للمرؤوس انت توصلت الى الفايندينج، لو سمحت اذكر الكرايتيريا علشان في ضوء هيبان الفايندينج ومقدار الماتيرياليتي في الانحراف. يبقى انسر سي از كوريكت. اوديت سوبرفيجن الاشراف انكلودز ديتيرمينينج تحديد زي وركينج بيبرز ادكويتلي سبورت فايندينجز، يعني معناها ان الفايندينجز فيها ايفيدنشال ماتر او ايفيدنس متسجل في الوركينج بيبر، وان الكونكلوجنز اللي هنوصل لها والريبورتس فايندينجز انكلود فور كرايتيريا. ماذا يتوفر في الفايندينج؟ واحد او اتريبيوتس، يعني ما يجب ان يكون الوضع اللي هو الكرايتيريا، الكونديشن الوضع القائم فعلا، كوز السبب من وراء الوضع القائم والانحراف عن هذه الكرايتيريا، والافكت بتاع الانحراف، وبالتالي ده بيستتبع بالريكومنديشن. ذس كون ان انا في التقرير كاوديتور صغير كتبت فايندينج مش مشفوع بكرايتيريا فالسوبرفايزر مرره ده يعتبر deficiency. Thus omitting evaluation criteria fails to support finding adequate learning. لأن إذا رأيت طب إيه المشكلة بس رفنا 40,000 في الشهر. إيه المشكلة يا السؤال اللي بعدي لا على حسب بقى هنا التشريحة هو ما دخلكش في الحتة دي. المفروض طبعا auditor in charge يعني احنا عندنا في الجهاز في حاجة اسمها مستويات التخاطب مين بدرجة مين. فقال لك مثلا درجة السينيور اوديتور تمشي مع درجة مدير عام مش عارف رئيس شعبة يمشي مع وكيل اول وزارة مستوي التخاطب. بس هم ما تناولهاش دي. ما يجب ان هو يعملها هنا هو الاوديتور in charge لو مستوى التخاطب مع الاعلى راس في الادارة. لا لا لا ممكن السوبرفايزر هو اللي يختار المشكلة. لا هو بناء على سكوب المرؤوس وجه له جواب قال له لو سمحت احنا عايزين نوجه درافت بالشكل ده فهو مضى. ايه المشكلة؟ لا لا لا هنا ما يدخلكش في مشكلة ادارية مين من اعضاء التيم اللي يخاطب لان دي مستويات التخاطب زي ما احنا بنقول. تمام. كواتشن تاني. During the working paper review طبعا ما هو بيعمل ريفيو للوركينج بيبر عشان يتاكد انه اللي هيجي في التقرير متمشي مع اللي ورد في الوركينج بيبرز وان الاوبينيون مبني صح. During the working paper review an internal auditing supervisor finds that the internal auditor's observation يعني ما تلاحظ له الفايندينج are not adequately cross referenced. وانتوا هتاخدوا الكروس ريفرنسينج. عارفين ايه كروس ريفرنسينج؟ اللي بيربط الايه اولاد ببعضه الورق ببعضه. يعني مثلا لما جيت قلت لي مجموع حسابات النقديه وما في حكمها 30,000 في ورقه تانية ملهاش علاقه بالاولانيه ذكرت كل حته بقى ليه حسابات النقديه وما في حكمها نقديه في بنك مصر نقديه في بنك القاهره نقديه بالخزنه نقديه في شكل عملات اجنبيه نقديه في شكل مصروف مصريه مش عارف ايه دي كلها المفروض تتربط ببعض ولا لا بالكروس ريفرنسنج. لو ما عملتش كروس ريفرنسنج بين اوراق العمل وبعض يبقى كل ورقه عمل مش مربوطه بالثانيه. يبقى انت بتحط كاوديتور صغير قدام السوبرفايزر هل هم مش هيعرف يجمع منها حاجه صح ولا غلط مش عارف انت باني الراي عليك اشكرك. كروس ريفرنسنج ودي لي مدارس طبعا في الكروس ريفرنسنج في مدارس. لو بتاخد سي بي اي بيديلك اشكال للكروس ريفرنسنج. لو عايز محاضرات اضافيه نديلك شكل من اشكال الكروس ريفرنسنج دي ممكنه مش صعبه يعني بتتعمل. محاضره الاضافيه ثمنها 7,000 جنيه. ها اصل هما بيتهموني بان انا مادي لما بتكلم بالفلوس. يعني ده مش اتهام دي صراحة. ماشي ماشي. طب خلاص انا مش قلت لكم موجودة في السي بي اي موجودة في باتريك ديليني في الاوديت موجودة في الكروس ريفرنسينج الاوديت موجودة فيها 6 شابتر في الاكسترنال اوديت. تروح للشابتر الرابع بتاعها اسمه الكوميونيكيشن بيسميه هو الريبورتينج هتعرف الكروس ريفرنسينج من كذا سيميوليشن هيعلمك ريفرنسينج كويس. يا جامدين يا جامدين يا جامدين. شوف الناس ابتدت كرامتها ايه تنقح عليها اللي بتشتغل. خلاص تديهم درس في الكروس ريفرنسينج هم بقى هيقدروه يا ب 500 يا ب 500 ما هي 500 بس 500 ايه وحدة التعامل بقى هما اللي هيحددوها معاك. لا يتوقف يتوقف يتوقف لان في كروس ريفرنسنج على مستوى كل اوديتور كروس ريفرنسنج على مستوى كل جروب في مجموعة سايكل واحدة كروس ريفرنسنج على مستوى الانجيجمنت كروس ريفرنسنج للمكتبة العامة علشان خاطر انت بتتكلم في الاشورنس كواليتي. طبعا طبعا مستويات ما تتكلمش على كروس ريفرنسنج على مرحلة واحدة. لا مش صعب ده انا بلعب بيه بس يا راجل. صعب ايه اللي عنده شهرين بيعملها واحنا عايزين ولا في محاضرة واحدة ب 500 جنيه شفتوا بقى في منتهى الرخص اللي في العالم. ماشي خلاص احنا العيال دي استفزازية كنت هقوله صدقني هم اللي حرموني يا احمد ما يحضروش صح. During the working paper review, an internal auditing supervisor finds that the internal auditor's observations are not adequately cross referenced. يعني هي مش cross referenced, يعني مش متربطة ببعض, مش متربطة ببعض صح. To supporting documentation. فانا مش عارف ايه المستندات اللي بتقول الكلام العك اللي موجود فيه working papers بتاعه. The supervisor will most likely instruct, يؤمره, يقول له, يطلب منه. The internal auditor too. تعال ناخد واحدة واحدة. يقول له ايه? يقول له ايه? نمرة ايه? Prepare a working paper. وما هو ايه اللي... طب ما هو عامل working paper الراجل. Prepare a working paper. To indicate that the full scope of the engagement was carried out. طب ما هو عامل working paper. لانه بيقول لك ايه? During the working paper review. طب ما هو عامل working paper. عامل ولا مش عامل working paper? عامل working paper الراجل. طيب يبقى ازاي ايه صح? عامل working paper. صح صح ومعي شوي. ما تغزونيش. انا احنا متغزونكم جد. يبقى هو عامل working paper. نمرة بي. Familiarize him. عارف يعني ايه? دي اصعب طريقة. اوعى تكون supervisor عبيط في يوم من الايام. ما تقولش للمرؤوس لما تشوفه مش عامل كروس ريفرنسينج رتبهم لي كده قدامي وحفظهم لي بقى ماشيين ازاي. عارف ليه? انت قررت الاساس اللي يتعبك. الاساس موضوعية ولا الاساس فكرني. طب بعد ما فكرني جاي الواد بتاع القهوة يقدم لي القهوة اتلخبط الورق التاني. هفتكر حاجة? بدل ما يفكرني ويقول لي فاميليارايز وعرفني. يا عم ربك بشكل منطقي واذكر لي كروس ريفرنسينج اللي انت شغال عليه. تو فاميليارايز معناها عرفني, ربنا يخليك عشان انا تايه وسط ورقك. عرفني لا عرفني بأساس بقى. مش عرفني خليني اعرف ان شوية دول بتوع دول وشوية دول بتوع المسندة دول. ما ينفعش. يبقى احنا كده برضو ما رجعناش للنظام فورمال لكروس ريفرنسينج. فاميليارايز هيم اور هير على حسب. With the sequence of the working paper so that he will be able, اللي هو المشرف يعني هي اللي هو المشرف. He will be able to answer questions about the conclusions stated in the final engagement communication. بيعلق على نمرة بي تعليق عالي شوية. بيقول لك proper cross referencing, proper يعني إذا تم cross referencing بشكل ملائم, avoid the need to memorize. بدل ما انا هفتكر ما انا هنسى. ما هو اللي بفتكر بينسى. يبقى العملية لا اخلق نظام للكروس ريفرنسينج. ذكر مالوش عرفني فكرني. لا مش عايز فكرني عرفني. اجابة منطقيا تعتبر سبجكتيف. نمرة سي. Eliminates. هو كان عامل كروس ريفرنسينج وبعد الورق. يقول له اشطب بقيتي كروس ريفرنسينج يلا عشان تبقى ايه? الحالة غير ده خفيفة. Eliminates. Any cross references to other working papers because the system is unclear. فيجي ايه? طالما unclear بوظ بقى بالمرة. قولوا اشتبع راجل الباقيين وخلاص بقى. يلا. فده طبعا ده يعتبر كفاءة في الاشراف. ده مصيبة في الاشراف. نمرة. ساعات بيقول حاجات. تعرف? انا لو ما كانت بورد وواحد فيكم مثلا كتب نمرة سيبي. تبقى مصيبة صودة. ده اتعزق. ده الغلو الامتحان المفروض يطلع برة. يطرد برة. الله. نمرة دي provide a cross referencing system. هنا بقى يقول لهم تعالوا نتفق على system. ومش كل واحد علاماته الخاصة. بقول system عشان اعمل standardization. عشان cross referencing يمشي بنظام ما يختلفش. مش كل واحد وهواه. يعني في بنات مثلا يحبوا في cross referencing يلعبوا باستخدام الوردة. في راجل وردة. يعمل وردة. يقول لك الوردة معناها كذا. البنات بيحبوا الذوق. في راجل عشان خاطر هو عليه طار يشتغل باسمه المسدس. لا الكروس ريفرنسينج تمشي بقى بايه? بعلامات وسيمبلز وارقام. يبقى سواء نيوميريك لوحدها الفا نيوميريك وهكذا زي ما انت هتتفق. لكن موحدة. سيستم موحد. هو ده الاساس. يبقى بروفايد الكروس ريفرنسينج سيستم that shows the relationship among observations, conclusions, recommendations and the related facts. يبقى معنى كده محد سألك الobservation دي جايبها منين? اقول له ديت من الفاكت ديت الموجودة في الworking papers في صفحة كذا في الworking papers في الاسكادول رقم كذا والجدول الاضاحي بتاعها في المرفقات رقم كذا. يبقى كله طالع بشكل سليم. يبقى answer دي is correct. يبقى دي من علامات الadequate supervision. Cross referencing is important because it simplifies, يسهل review either during the engagement من خلال مرحلة التقييم أثناء ما أنت بتقيمه هو في الفيلد وورك or subsequently بعد ما يخلص الفيلد وورك وهو بيعد التقرير أو درافت التقرير by creating a trail. trail يعني مسار عشان ما تتوهش, يبقى رايح من الجدول ده للجدول ده للجدول ده قدامك تريل, وهتشوف الاوديت تريل بعد كده, لانه لولا وجود الاوديت تريل كانت الدنيا ضاعت. by creating a trail of related items through the working labels. It thus يقصد ال cross referencing facilitates يسهل preparation of the final engagement communication, لانه بيعرفك ان كل observation فين في cross referencing اللي يقول من الاساس اللي جت من وراه and later engagement for the same engagement point. السؤال الاخير تيجي نسيبه ونحلوش عشان يبقى في وصل بينا. an internal auditor working paper should be reviewed by an internal auditor working paper. مين اللي راجع على الworking paper بتاع ايه اي واحد من الاستاف؟ management of the engagement client. يعني انا براجع ادارة المشتريات فبعمل working paper كمراجع ادارة المشتريات اللي تراجعوا عليا. هي من حق ادارة المشتريات انها تبص فيه على فكرة, بالمناسبة من حقها. ليه؟ لان ده تفاصيل المعلومات اللي جابها من النظام بتاعها وممكن تستخدمه بعد كده علشان خاطر هي تحس الاداء بتاعها. لكن رير اللي بيحصل الكلام ده, يعني معظم الاوديتورز حتى بيقعوا تحت الفرضية مش سليمة, بيفتكروا ان الوركينج بيبرز ملكية ليهم. الوركينج بيبرز هو بوزيشن كونفيدنشال عندهم لكن ملكية للعميل. في بعض بقى الاوديتورز اللي فاهمين ده, نعم ليه في بعض الاوديتورز اللي فاهمين ان هو مش ملكية بتاعتهم بيرفضوا يطلعوه ويساوموا بيه على الايه يا اولاد, على الفيس بتاعتهم هو والملف بالكامل. الله, الوركينج بيبرز مش ملكك, هو انت لما عدت حلمت بالانفايرمنت بتاعت العميل بتاعتك وكتبت الوركينج بيبرز دي علشان خاطر انك انت في البيت فحلمت بيها, ولا دي بيانات عميل اساسا؟ دي بيانات عميل له الحق ان يراها ويطلع عليها. كمان لا, الوركينج بيبرز من حق ده تعتبر بروبرتي للعميل. تخيل الاكسترنال والانترنال. الانترنال ما هو اداره من ادارات المنشاه, والاكسترنال برضو تمام, والاكسترنال ممنوع. يا ماركو اسود, لا والله لا والله لا لا, احنا بنتكلم بقى على الحالات العامة. في افرض موضوع تاني خالص ولا يستقيم قدام المحكمة كمان هتطلعها, فاهم الفكرة جاية ازاي؟ ولا يستقيم ده مشكلة. بس وفي حالة تغير اوديتور من اوديتور, في انتوا خدتوا السكسيسور بريديسيسور طبعا, ده انت تقول له تعالى اتفضل حضرتك اطلع زي ما هو عايز يطلع. طبعا ما نتكلمش على الوضع البايظ في مصر ده, انتوا بتقولوا بتمضوه يخلوكم بتمضوه ده مش حقه. امين. اوكي, لا لا ده سبيشال بروبرتي للعميل, بس غالبا ده بيبقى ايه, انت بتعتبره بقى شغلك وملكيتك. لا لا لا لا, وده هنتكلم بعد كده على سياسات الاحتفاظ بيها والاعدام, وممكن اعدام يتم تحت اشراف العميل, وممكن كمان الريتينشن يتم تحت اشراف العميل. ده موضوع تاني خالص. ما شاء الله, عشان بس انت بس عشان ايه ما يتباعش العميل, يعني عشان العميل يفضل دايما تحت تحكمك. ادي الفكره مش كده برضه؟ والملفات نفس الفكره, وده على فكره المفروض يتشكل من النقابه. اللي بيحجز الفايل ده يتشكل من النقابه اساسا ومن السجل. والله يعني مش مشكله, شكلكم هتترفضوا بدري ان شاء الله. انتوا عارفين بيشتغلوا فين؟ Answer A is incorrect because engagement client should seldom يعني نادرا, ما بيحصلش كتير يعني. C, من حقه لو طلب من حقه يشوف, much less review طبعا الworking papers. فبيسألك على should be reviewed by. هنا reviewed بهدف ايه بقى؟ reviewed بهدف الوصول الى استفادة من وراء الريفيو. انا ببص بيقول لك الوركينج بيبرز بتبص فيه بهدف. بهدف بهدف ايه؟ هو الوركينج بيبر بالهدف بتاع الانجيجمنت بيتعمل ليه؟ عشان بناء على حاجتين. واحد يمثل الاساس المعقول لتكوين الراي اللي انا ابني عليه الريبورت بتاعي صح ولا غلط، فشوت بي ريفيود من واقع المشرف علشان خاطر ياكد ان الراي اللي واصل في الريبورت مبني على اساس سليم صح ولا غلط، والا هو يسلم معاك بان رايك صح من غير ما يشوف وركينج بيبرز. يبقى معنى كده ان هو بيستقبل، مشرف بيستقبل. نمره بي مانجمنت اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. طبعا طبعا هو دوت اللي راجعه، اللي هو يقصد هنا بالمانجمنت اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي المانجر بتاع الانجيجمنت اللي هو السوبرفايزر بتاع الانجيجمنت. انسر بي از كوريكت. ذا بروفيشنال ستاندردز ستيت ذات وركينج بيبرز ذات دوكيومنت ذا انجيجمنت، اللي هو طبعا بيقصد دوكيومنت الانجيجمنت، دوكيومنت خطوات انجازك للانجيجمنت البروسيجرز اللي انت اتبعتها. شود بي بريبيرد باي ذا انترنال اوديتور، اللي بيعدها هو القائم بالتنفيذ، اند ريفيود باي مانجمنت اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. زي بيتكلم على الوركينج بيبرز، زي شود ريكورد الوركينج بيبرز ذا انفورميشن اوبتيند التي حصلت عليها، اند ذا اناليسيز ميد والتحليلات اللي اتعملت، and should support ويجب should support اللي هي working papers the basis for observation اللي هتبني عليها opinion في التقرير بتاعك conclusions and recommendations be communicated. بيقول لك الاوديت كوميتي، الاوديت كوميتي مش فاضي انا ابص في working papers اساسا، ومش لازم الاوديت كوميتي تفهم في عمليه الاوديت بالكامل وحرفيتها. فمعنى كده ان الاوديت كوميتي بتطلع على التقرير السمري ريبورت incorrect because audit committee will most likely review حتى مش detailed report، ما فيش وقت ليه، summary communication not working papers. نمرة دي management of the organization security division اللي عامله زي اداره التحقيقات. السكيورتي ديفيجن ممكن تبص على الوركينج بيبرز اه، بس في حالات وجود اختلاسات عشان انا اقدر في الحاله دي اعرف الى اي مكان هقف او اكمل، يبقى دي احوال خاصه استثناءات. يبقى دي security division answer D incorrect because management of the security division might ربما might be shown working paper يعني يتورى لها، might be shown يعني يتورى لها الworking papers relevant to an investigation، ده إذا كان في investigation يتم حوالين fraud but does not have the status of reviewer، ما عندهاش status، ما عندهاش وضعية review، لأنها مش هي مش مشرف على أعمال internal audit activity، لكن المشرف هو اللي يبص على الأوراق دي. فstatus للإشراف للمانجمنت بتاعة الانجيجمنت اللي هي السوبرفايزر. وعشان كده يا أولاد عايزين نعمل امتحانات بقى بعد عيد العمال. لا والله. طب انا اوعدكم بس على شرط، يوم عيد العمال ده اللي هو ايه يوم عيد العمال ده 1/5 اجازة، ده موافق كام على خطتكم؟ ركز معايا، خميس هنبتدي يوم الخميس دوت امتحان 10 ساعات متوالية 300 multiple choice questions من كل ما قيل ولكن من اسئلة ما شفتوهاش. انا بعرضها مرة واحدة مش بقولها مرتين. والله ما رجعت كلامي، والله لو ما جيت بقى لا خلاص يا اولاد ليه ما خلاص ليه 10 ساعات 300 سؤال شفت هما اللي بيحشوني والله. موافقين كده فعلا؟ اللي هي لكم يوم عيد العمال يوم 1/5 لان انا هبقى طالع من عيد فمريح قوي، فاعود لكم في الاعياد دي بقى تكتك لكم الامتحان عشان يلا بينا. ها المسافر يجي